بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله المحاضرة عن آداب العمل الجماعي. يعني إن شاء الله إحنا فاهمين طبعا إنه الشغل فعلا ده عمل جماعي، عمل تطوعي. الأعمال الجماعية عامة نوعين، يا إما عمل معتمد على فلوس زي الشغل، ده عمل جماعي بس مش عمل تطوع، او عمل جماعي تاني بس معتمد على التطوع. انه اغلب اللي شغالين في العمل الجماعي دول ناس متطوعين، فما عندهمش حاجة تلزمهم بالعمل غير تطوعه او حافز داخلي عنده. طيب ايه الحاجات اللي احنا لازم نلتزم بيها عشان العمل يؤتي ثماره؟ يعني ايه الحاجات اللي انا لازم ابقى واخد بالي منها في تعاملي مع اللي حواليا؟ ايه الحاجات اللي انا لازم باخد بالي منها في تعاملي مع الشغل، مع المسؤول اللجنه، عشان الموضوع يبقى ادى لثمار كويسه؟ لو حصلت اي مشكله في اي لجنه بيبقى السبب منها انه حصل كسر للاصول، حصل كسر للضوابط، حصل كسر للاداب اللي المفروض اتباعها. فهنتكلم الاول ايه عن العمل الجماعي عامه. ايه فضل العمل الجماعي؟ العمل الجماعي، انا حاسس انك تسدد الرؤيه، انا كده انا العمل الجماعي الهدف منه ايه؟ اول حاجه او الفضل بتاعه ان ربنا عز وجل امر بالعمل الجماعي. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. يعني انا لما بشتغل في عمل جماعي ببقى مستحضر نيه امتثال لامر الله عز وجل، هو ايه؟ وتعاونوا على البر والتقوى. ايه تاني الحاجات اللي بستحضرها فيها؟ الصحبه الصالحه، ودي هنجيلها بالتفصيل. تجد فضل ربنا عز وجل اللي ذكره للأعمال المجتمعة زي الحج مثلا، زي إن صلاة الجماعة بتفضل صلاة الفرد ب27 درجة. أنت بتيجي تصلي في الـ في الـ في الـ في الـ في الصلاة العادية بتقول إيه في الفاتحة؟ اهدنا. طب حتى لو أنت بتصلي لوحدك نفل بتقول اهدنا إيه؟ الصراط المستقيم. يبقى الأصل في الإسلام إنه عمل، إنه عمل جماعي. الأصل في الإسلام الاجتماع. تجد ان ربنا عز وجل بيذكر ثواب للاعمال الجماعيه مش مذكوره للاعمال الفرديه، زي مثلا ايه؟ ما اجتمع قوم، اي قوم، في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده، وفي اخر المجلس ربنا يقول: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. الكلام ده، هل الفضل زي ده ذكر لمن يقرا القران وحده؟ يعني واحد قرر انه يقرا القران لوحده، وفي واحد تاني قعد في وسط مجموعه بتقرا القران بتتدبره، ده ياخد ثواب قد ايه؟ تتنزل عليهم السكينه، تغشاهم الرحمه، تحفهم الملائكه، ويذكرهم الله في من عنده، وفي اخر المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. حتى الملائكه تقول: يا رب فيهم عبدك جاء لحاجه. يعني ده واحد بس قاعد معاهم كده، جاي يعني مستني واحد يخلص حاجه، ما قاعد بس مش من المجلس يعني. فربنا يقول: هم القوم لا يشقى بهم جلسهم. يعني اللي يقعد بس حتى جنبهم ياخد ثواب الايه؟ ثواب المجلس. اكبر فائده في العمل الجماعي هي الايه؟ البيئه المؤمنه. في ناس متخيله ان العمل الجماعي ده الهدف الاساسي منه انه يحقق حاجه الفرد ما يعرفش يحققها، ده واقع. لكن الاهم منه واللي الاسلام امر بيه اصلا عشان هو ايه؟ البيئه المؤمنه، الصحبه الكويسه. يعني لو اهلا دي مثلا اكتفى الامر انه في بيئه مؤمنه، البيئه المؤمنه دي بتعين على الطاعه، وحتى وان كانت شغل الدعوه بسيط جدا فيها افضل، ولا يبقى كل واحد شغال بعيد عن التاني والناس بتسلم كل يوم كتير؟ في الدين يا جماعه انا اهم حاجه. يعني مثلا بكون بتصلي كده وفي صف اول، بالنسبه للرجال يعني في المسجد، ما تقدمش حد يدخل الصف الاول، ده المفروض ان انا اللي بادر. وايه؟ مفيش إثار في الدين. الدين نفسه في الأعمال الأعمال الخير، ما تقول مثلا إيه يعني عايزين واحد، محتاجين واحد يتبرع بمبلغ، طب أنا هأثرك بقى، أنا ده إثار وهدخلك أنت. لو أنا قادر أنا اللي إيه؟ أنا اللي أعمل الموضوع. مفيش إثار في الأعمال الصالحة. الإثار في الدنيا وأثره على نفسي، أنا محتاج حاجة خليه هو ياخدها ماشي، لكن في الدين لا، الدين خليك أنت إيه؟ عاوز أنت اللي تاخد الثواب، ماشي كده؟ فالبيئة المؤمنة هدفها الأول، أو الأعمال الجماعية هدفها الأول أنا، انا احط نفسي في بيئه كويسه. عشان كده ربنا عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ايه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. خد بالك ربنا استخدم لفظ ايه؟ واصبر. ليه واصبر؟ لان الموضوع فيه شيء من الثقل. لان مين اللي مستريح اكتر؟ اللي قاعد في وسط مجموعه ولا اللي قاعد مريح باله لوحده؟ اللي في وسط مجموعه من الطبيعي جدا حتى لو في وسط بيئه مؤمنه انه يحصل مشاكل، طبيعي جدا. فربنا بيقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني انت في وسط المجموعه طبيعي هتجد مشاكل، كل واحد بدماغه، كل واحد بفكر. القضيه اللي احنا هنتكلم فيها النهارده ازاي احنا نوفق ما بين المجموعه. لكن تصور ان انا العمل نفسه مش هيبقى فيه اي مشاكل، يبقى انا كده استعجلت الجنه. الجنه هي اللي فيها ايه؟ الصدور ايه؟ ونزعنا ما في صدورين من غل اخوانا على سرر متقابلين. انت متخيل بقى ان العمل الجماعي التطوعي بقى المفروض نيجي بقى نلاقي الناس كلها كده؟ لا، طبيعي النفوس فيها مشاكل. احنا اصلا جايين هنا عشان نحل المشاكل دي. يعني انا ما بحط نفسي في بيئه كويسه عشان انا اصلا عندي مشاكل، ومشاكل كتير جدا، عندي صفات مش كويسه كتير. لما بحط نفسي في بيئه كويسه هدفي احل المشاكل ده، المشاكل دي. حاطط نفسي في مستشفى عشان احل المشاكل دي، فلازم ابقى عارف ان انا جنبي واحد عيان والتاني واحد عيان والتالت عيان، كلهم جايين يعملوا ايه؟ يحلوا مشاكل. لحد ايه؟ لان ايه؟ تصل النفوس. ان احنا قلنا الفتره يا جماعه اللي احنا عايشين فيها في الدنيا دي دورنا هو التزين للقاء الله عز وجل. انت بتتزين انك انت هيجي عليك اليوم وتقف قدام ربنا عز وجل، تتزين حتى تكون اهل المجاوره لله عز وجل في الجنه. يبقى اهم حاجه الايه؟ البيئه المؤمنه، توفير البيئه المؤمنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعه فان الذئب لا ياكل من الغنم الا القاصيه. خد بالك من الحته دي، النبي صلى الله عليه وسلم قال العلاج وبعد كده ذكر المشكله. قال عليكم بالجماعه فان الذئب لا ياكل من الغنم الا القاصيه. الغنم اللي واخده جنبي دي الذئب سهل ان هو ياكلها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعه، يعني حط نفسك دايما في وسط بيئه كويسه. يعني ما تاخدش قرار ابدا، اوعى تغلط الغلطه دي انك تاخد قرار ان انا هبقى لوحدي. ما تاخدش قرار ابدا ان انا هعرف اعمل الشغل ده لوحدي، او ان انا خلاص مش محتاج ان انا هقدر التزم او التزم بالطاعات او بالدعوه او بالاعمال الصالحه لوحدي. النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح عليكم بالجماعه، حفظتها؟ عليكم بالايه؟ بالجماعه. عليكم بالجماعه، ما تسيبش المجموعه خاصة، معلش، في عمل زي اللي احنا شغالين فيه في أهلا. قدرا وأسفا انه في ناس بتتعرض للدعوة بدون دراسة علم شرع، مع نوع من الناس قد يقذف عليك شبهات قد تودي بدين الداعي نفسه. فمن غير مجموعة ارجع لها واسألها وناس عندها علم وتثبتني وتكلمني عن ربنا عز وجل وترد على الأسئلة دي، ممكن اضيع، وبتحصل. فيعني اذا كنا احنا محتاجين العمل الجماعي عامه في حياتنا، الحاجه زي اهلا وشغل اهلا ودعوه غير المسلمين اكتر حاجه محتاجه ايه؟ مجموعه. يعني قدر لا قدر الله لو حصل انك انت اضطريت تسيب اهلا، ما تتعرضش لدعوه ناس ملحدين بعمق او ناس عندها شبهات قويه تتعرض لهم في دعوه ابدا. ما تعملش كده، تكلم ناس، تعمل تشتغل دعوه مع مسلمين، تدعو مسلمين بعيد عن ربنا عز وجل، تدعو غير مسلمين بس ناس ايه؟ عايز يتعرف عن الاسلام. لقيت واحد بقى داخل بعمق وشبهات وكده، لو انت لوحدك ما تدخلش خالص، لازم تبقى في وسط مجموعه عشان تعينك. ماشي؟ اللي عايز يسال اي حاجه يرفع ايده. العمل الجماعي من اهدافه تاليف القلوب. يعني العمل الجماعي نفسه بعد فتره بيحصل فيه تاليف قلوب. زي ما قلنا قبل كده، هل النبي صلى الله عليه وسلم جمع ما بين الاوس والخزرج ازاي؟ هل جاب الاوس كده زعيم الاوس وزعيم الخزرج وقعد يصالحهم؟ ده ناس 40 سنه بيقتلوا في بعض. هل النبي صلى الله عليه وسلم جابهم وقعدهم تعالوا بقى نحل المشكله اللي بينكم دي؟ لا، الدين لما جه في هدف مشترك بتجتمع عليه القلوب. فلما تجتمع عليه القلوب الموضوع احنا كل المشاكل اللي بينهم ايه؟ هتتحل. بس تجتمع القلوب على العمل. وده واحد انا حاسس ان ده اخويا بيعيني في حاجه، طبيعي احبه. يعني انا عليا مسؤوليه اسمها مسؤوليه الدين، مسؤوليه تبليغ الدعوه. واحد معايا جه ساعدني في الموضوع ده، ينفع في لحظه من اللحظات انفعل عليه؟ دي مشكله. حته الانفعالات دي مش مفهومه شويه. يعني ده يعني واحد ينفعل على واحد ده مش فاهم طبيعه العمل التطوعي. زي اقول لك مثلا احنا عايزين نعمل شكل من اشكال العقاب، ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها عقاب في اعمال تطوعيه، ما ينفعش، مش موجوده. ده احنا كده يبقى دخلنا التاريخ. مفيش حاجه اسمها عقاب في اعمال تطوعيه. قال لك طب لما يكون واحد مثلا مقصر، واحد بنعمل معاه ايه؟ بالترغيب، وبعدين بالترغيب برضه. طب وبعدين بالترغيب ما عندكش حل تاني. انت واحد صاحب محل خلاص، وكل يوم الصبح بتجيب البضاعه بتاعتك تدخلها من بره المحل، تدخلها ايه جوه المحل ده. واحد معدي شافك، فايه حب يساعدك، فالراجل دخل ايه ساعدك. تاني يوم ساعدك برضه، تاني يوم راجل معدي ولا كانك واقفه، يقول طب يعني طب ده ينفع؟ طب ينفع تتاخر؟ طب ده كلام؟ طب انت مش شايفني شغال وعندنا اجتماع وانت طب ايه ايه ايه, إيه ده راجل دماغه صح كده؟ لا، الشغل ده بتاعنا، الدعوه دي بتاعتنا. هو بيشتغل، هو معتبر الموضوع تطوعيا كده، لما افضل بقى اجيلكم خلاص ماشي، بناخد منه على قدر اللي ايه اللي يديه. طب هو استهتر خلاص، ممكن اسحب منه التذكره. يعني خدوا بالكم من الحتتين، لازم عندك ساعه صدر انه لو انت قصرت الشغل يتسحب منك، لان ده شغله لازم يخلص، ودي دعوه وده دين، ما فيهاش مجاملات كتير. لكن ممكن نقول مش مقبول انه يبقى فيه زعيق او او او او تنشنه او شيء من اللوم المبالغ فيه، كل ده مش مقبول. لكن انا مقصر او اتسحب مني شغل عادي، يبقى عندنا الايه ساعه الصدر الحاجه زي كده. في العمل الجماعي بترى عيوبك في محاسن الاخرين. يعني انا في وسط مجموعه، في واحد ما شاء الله ربنا يفتح عليه، طول ما هو قاعد عينيه على عيوب اخوانه، سبحان الله، هو ايه بيسموها روح الذبابه، في الذبابه تقف على الحاجات الايه الذبابه، فايه عنده الروح دي، سبحان الله، يشوف واحد يشوفه متصفي عيوب بس، يعني الحاجات الكويسه بتتصفى قدامه وبيشوف العيوب. فما تيجي تساله عن اي حد يجيب لك عيوبه وما يفوتش منها حاجه. في واحد تاني ده ايه فعلا سبحان الله، لما بيبص لاي حد ما بيبصش غير للحاجات الكويسه. ده بعد فتره اللي بيبص العيوب بيبقى صفيحة ايه عيوب، ويحس الناس كلها مش كويسة وجات علينا كمان. التاني اللي بيبص للحاجات الكويسة بعد فترة بيبقى كله محاسن. انا دايما ابص على محاسن غيري. فبيقول لك انت بترى عيوبك في محاسن، لو انت عايز تستفيد من عمل جماعي، يعني بترى عيوبك في محاسن الاخرين. يعني مثلا انا مش بنفق، فبشوف واحد تاني بينفق فاتحمس. انا مش يعني شوف واحد مثلا عنده تواضع، عنده ادب، عنده خدمه، بيخدم الناس، يعمل ده الشاي وده يجيب ده كذا ويجيب ده الكرسي، عنده تواضع شديد جدا، نقول شوف يا اخي هو عنده كذا وانا عندي كبر. واحد عنده هم الدعوه عالي جدا ومتحمس، وما تلاقيهوش اتاخر، وتلاقيه يعني ملتزم جدا بمواعيده وبالحاجات اللي بيسلمها، تقول شوف يعني انا ما وصلتش لحاجه زي كده، ففكر ان انا بقى ايه ابقى زي ده. ماشي. خد بالك، لو حطينا الانسان دايما وليد البيئه اللي حواليه، بيتاثر جدا بالبيئه اللي حواليه، تاثر شديد جدا. كان في مثال يقال، لو جبنا واحد بيشرب خمره وبعيد عن ربنا عز وجل خالص، وحطيناه في المسجد والاذان يدن، الراجل ده هيعمل ايه؟ الناس قامت تصلي، هيقوم يصلي صح. طب لو جبنا واحد شيخ ويعني عنده دين ودخل مرقص وقعد اسبوع اتنين التالي، تفتكر بعد فتره الراجل ده هيعمل ايه؟ هتاثر جدا باللي هم فيه، هتاثر جدا، هتلاقيه بيعمل زيهم في الاخر. فده اللي كان بعيد عن ربنا لما دخل الجامع بقى كويس، واللي كان قريب من ربنا لما دخل المرقص بقى بعيد جدا. فالقضيه ايه؟ انا حاطط نفسي فين بقى؟ هي دي القضيه. انا حاطط نفسي فين؟ اصل المساله مساله بيئه بشكل قوي جدا. يعني اللي عبد البقر عبدهم ليه؟ عشان البيئه اللي حواليه تعبد البقره. تخيل واحد يصل بيه الامر انه يسجد البقره، انت مش بيسجد زينا كده، بيسجد على وشه كده، بيناموا على بطنهم، منظرها يعني مش ممكن واحد يتصور حاجه زي كده. ايه اللي خلاه يعمل حاجه زي كده؟ ان البيئه نفسها كلها بتعمل كده، فانا على حسب ما هحط نفسي على حسب ما هتأثر. فالبيئه المؤمنه هنا ايه؟ هي اللي بتأثر. المؤمنون يشفعون يوم القيامة. أحد الصالحين قال استكثروا من الإخوة فإن لكل مؤمن شفاعة. أكثر من الإخوة الصالحين. ليه؟ كل مؤمن ليه شفاعة يوم القيامة. في الحديث عندما ينجو المؤمنون من الصراط يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويغزون معنا، فيقال لهم اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه من النار، ثم يقول نصف دينار، ثم يقول مثقال ذرة فأخرجوه من النار. المؤمنين بعد ما ينجوا من الصراط يقولوا رب ده كان معانا ناس شغالين معانا، فين الناس دول؟ فربنا عز وجل ارجعوا ايه، هاتوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فيبقى استكثر من الصحبة الصالحة ومش استقل بقى من الصحبة السيئة. مفيش بقى، ما ينفعش يبقى في الصحبة بتاعت الجامع والصحبة بتاعت الايه اللي هم دول مع دول انا وحش، ولما اروح دول ببقى انا الشيخ فبنعمل ايه بتقلب، معلش انا هاخبط مع مين فيهم. ما ينفعش ابقى مصمم على علاقة مع واحد وانا عارف ان انا كل ما اقعد معاه شيل ذنوب، ما ينفعش، مش منطقية. كالتي نقدت غزلها، واحدة عمالة تعمل غزل وفي آخر اليوم بتنقضه، واحد بيعمل تعاطي ويجي في آخر اليوم يبوظ الدنيا. ماشي؟ الافضل ان احنا ناخدهم معانا الجلسات او الجلسات الايمانيه والمقارئ والكلام ده كده رقم واحد. يعني الافضل ان انا اخدهم في وسط بيئه مؤمنه عشان هم هيتاثروا بالبيئه اكتر ما يتاثروا بيا. يعني انا لو في خمسه رحت قعدت انا في وسطهم تاثيري هيبقى اقوى، ولا لو خدت الخمسه دول وحطيتهم في مقرأة؟ الكتره تغلب الشجاعه، ده حقيقي. اقول لك في الدعوه فكك العصا، يعني مجموعه من الناس مثلا في دماغهم حاجه معينه غلط، انا عارف انها غلط دينيه، مش الصح انك تروح جايب الخمسه وقاعد بقى تكلمهم، بتعمل ايه؟ فكك العصا، ما تاخد واحد واحد، تبقى مع ده الواحد كمان تكلمه كده في الموضوع ده. لما بيكونوا مع بعض بيعملوا ايه؟ بيقووا بعض. فالانصح في الدعوه ان انا اخد الخمسه دول احطهم في وسط بيئه مؤمنه، او الانصح بقى ان انا اخد واحد واحد واعمل ايه؟ احطهم في البيئه المؤمنه دي. دي رقم واحد. رقم اتنين، لو انا فعلا فكرت يعني بالطريقه اللي مش صح قوي ان انا اقعد معاهم عشان من باب الدعوه، ده اشترط فيها ان انا اكون فعلا المؤثر. ما واحد يقول لك انا رايح للدعوه في الاخر ايه اللي يحصل؟ قاعد بقى، قعدوا بقى غيبه بقى، وجابوا في سيره ده وسيره دي، وطلعت من القعده ما عرفتش تتكلم كلمتين، يبقى انا عملت دعوه؟ يبقى بشوف والله لو انا المؤثر والناس دي قاعده بتسمع وانا يعني كلامي ليه قوه عندهم، خلاص ماشي مفيش مانع، بس مش على طول، ده ما يستمرش، ده المؤقت. لكن لو انا لو ما رحت مره لقيتهم جابوني ورا، يبقى مش من العقل ان انا اروح. واضح كده؟ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. يعني كل اتنين صحاب يوم القيامه يمسكوا في بعض الا مين؟ الا المتقين. ليه؟ لان هما ما عملوش بعض على الطاعه، فيحس ان هو السبب انه دخله النار. طيب ايه الاداب اللي هنتكلم فيها؟ في العمل الجماعي يجب التعامل مع أي نجاح على أنه نجاح جماعي وليس نجاح فردي. يعني مجموعة من الناس كان بتتابع حالة فأسلمت الحالة دي، ما نقولش الحالة اللي أسلمت مع فلان الفلاني، نقول الحالة اللي أسلمت مع دعوة أونلاين، كتابة عمل عملوه مجموعة، نقولش مع فلان اللي عمله. تفضل ما نقولش مجموعة الفلانية، نقول الموضوع مع أهلا. ليه؟ لما بتشخصن الموضوع، الموضوع مش صح. ودي فايدة العمل الجماعي، انك بتحافظ على ايه؟ بتحافظ على قلبك. تخيل بقى الناس كلها وفلانة الفلانية ما شاء الله اللي اسلم معاها 15 لحد دلوقتي، ده قلبه يبقى عامل ازاي ده؟ دايما بننسب العمل للايه؟ للمجموعة مش للفرد، وهذا ادعى للاخلاص عشان احافظ على قلب الشخص. في العمل الجماعي محتاج ان انا دايما اجدد النية، لان انا في وسط مجموعة، انت مش بتعمل العمل لوحدك. فبنسبة كبيرة جدا سهل على الشيطان ان هو يعمل ايه؟ يدخلك الرياء، ده انت بتعمل عمل في وسط مجموعه، فمحتاج ان انا دايما اجدد النيه. تاني حاجه العجب، خد بالك من الحته دي. العجب قالوا الرياء هو اشراك الخلق بالله، العجب هو اشراك النفس بالله. انت فاهم حاجه؟ العجب يعني انا حسيت ان انا عملت حاجه، حسيت ان انا بقى ليا قيمه، ده انا عملت وعملت وعملت، مع ان الموضوع كله بايد مين؟ بيد ربنا عز وجل. وما توفيقي الا بالله. لو عملت عمل عايز تعرف هو مقبول ولا لا، لو حسيت كده تمام وانك انت عملت كده قال لك الله ياخد. ربنا بيقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. قل بفضل ايه؟ الله. شعره واحده، هل انا نسبت العمل ده اللي انا انجزته، هل انا نسبت فضلي فيه لله ولا لنفسي؟ هي دي القضيه. بيمثلوها بواحد معاه بيكتب على سبوره معاه قلم احمر وقلم ازرق، بيكتب الارقام الغاليه بالايه؟ بالقلم الاحمر، الارقام الكبيره بالقلم، الحاجات المهمه بالقلم الاحمر. فجي القلم الاحمر قال لي القلم الازرق ايه؟ انا بكتب بيها حاجات مهمه. ساذج صح؟ ليه؟ لان هو ممكن الراجل يعمل ايه في لحظه؟ يقلب الموضوع. لو حسيت ان ليك فضل على اللي جنبك صدقني والله في لحظه الموضوع يتقلب. يبقى ربنا عز وجل يستخدمه ويستبدلك انت. الفضل كله لمين؟ لله عز وجل. ربنا هو اللي بيعمل كل حاجه، ربنا اللي بيستخدمني، ربنا يعني ربنا اللي جابني اصلا من اللي كنا عايشين فيها واستخدمني للدين. سامحوني احنا اصلا كنا ايه اصلا قبل ما نعرف الدعوه والشغل للدين ومن غير يعني تخيلوا كده شخص معين من غير الصلاه وصوم ودعوه ايه لازمته اصلا؟ فهو من غير الدين ما حدش له لازمه، ما حدش له قيمه. مين سيدنا ابو بكر من غير الدين ليه قيمه؟ عاد واحد عاش في الجزيره العربيه وما ملوش لازمه. ايه اللي عمل له قيمه؟ الدين. فانا لما افتخر او احمد ربنا على الفضل اللي هو ربنا عز وجل، اعجب بفضل ربنا عز وجل عليا، لكن ما اعجبش ان انا ده انا عملت يا اخي والله الموضوع ده ما طلعش غبي يعني والله انتوا ما تعرفوش انا عملت ايه عشان اخلص الباقي. ايه اللي عملت ايه؟ واضح الموضوع؟ عشان كده بيقولوا ان الرياء اشراك الخلق بالله، لكن العجب اشراك النفس بالله. حطيت نفسك جنب مين؟ جنب ربنا عز وجل. التحفيز. بصوا يا جماعه الموضوع ده مهم، ولو يعني لو دي الحاجه الوحيده طلعنا بيها النهارده يبقى كويس. موضوع في ناس كتير تدخل تقول لك احنا عايزين حد يكلمنا ويحفزنا ويرفع الهمم بصوا يا جماعه الموضوع ما بيجيش كده. الجماعه الناجحه اللي بيعرف كل فرد فيها ازاي يحفز نفسه ويحفز الناس اللي حواليه. ازاي؟ انا واقف في المكتبه دلوقتي، واقفين اتنين واقفين ثلاثه والسياح بيجوا كل فتره، يعني مش طول ما احنا قاعدين بتبقى الموضوع زحمان. ممسك اللي جنبي واقعد اتكلم عن ربنا عز وجل. احنا قاعدين بقى نتكلم في الدنيا ونتكلم في اللي راح واللي جه والفيس، ليه ما اقعدش مع اللي جنبي كده اتكلم عن ربنا عز وجل؟ هقول لك يعني حاجه مختصره جدا، اتكلم عن اربع حاجات. اتكلم عن ربنا عز وجل وصفاته، اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، اتكلم عن الاخره، اتكلم عن الدعوه. حفظناه؟ ربنا عز وجل وصفاته، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الاخره، عن الدعوه الى الله عز وجل. ولو اللي هيبدا بالموضوع ده هياخد صاب اللي هيقلده، لانه صدقوني انا بقول انه ده يعني نقل الاهلا من جمعيه صغيره لجمعيه في كل حته في العالم. جماعه التبليغ والدعوه جماعه دي موجوده في كل حته في العالم. اللي يدخل الجماعه ويبدا يتعامل مع الناس اللي فيها هيلاحظ حاجه. اقوى حاجه فيها ان كل شخص فيهم يقول لك مثال ايه؟ يقول لك المؤمن عامل زي الفحمه المولعه اللي بتحطه في وسط فحم كتير، فيبدا ايه اللي يحصل؟ السخونه بتاعته تتصل اللي حواليه. انا مش هقول لك بقى انه اهلا بالوضع ده دلوقتي، ان في 4 5 10 في الجمعيه هم اللي بيحفزوا اللي حواليهم، ده الوضع. طب لو تخيلنا ان الموضوع كله كده، ان الفحم كله بيشعل اللي حواليه، ده يجي ازاي؟ ان انا نفسي ما بقاش منتظر حد يحفزني، انا نفسي هحفز اللي جنبي. فايه اللي يحصل؟ انا اول واحد هتاثر. هتخيل واحد عمال اكلم واحد عن الدعوه وعن ربنا عز وجل وفضل ربنا، قعدت اتكلم هو هيتاثر صح؟ طب وانا مش هتاثر؟ ههبط اكيد هتاثر. اللي بيغسل حاجه دي بتنضف لوحدها، رغم ان هو ما كانش ناوي يغسل ايده على فكره، يعني هو كان بيغسل الحاجه دي. فانا برفع من همه اخويا، فايه اللي يحصل؟ همتي ترتفع. اقعد اتكلم عن ربنا عز وجل، عن فضل ربنا عليك، بالله عليك اقعد اتكلم مثلا عن صفه المنعم. قل له تعال نتكلم عن نعم ربنا عز وجل عليه، تعال نقعد نتكلم كده عن نعم ربنا. وقال انت اتكلم يعني بالله عليك، نعمة زي نعمة ان انا واقف كده، صحة ايدين شغالة ورجلين شغالة. تخيل اقول لك بالله عليك، تخيل لو مفيش المفصل ده، نعمة مفصل، المفصل ده نعرف نعمل حاجة؟ طب نعرف ناكل، نعرف ناكل. طيب طب انا جوعت بالليل بقى اعمل ايه؟ اروح مصحي اللي جنبي، كل واحد بقى ياكل اللي جنبه، اسعى عشان انا جوعت. راح ايه ما مش قادر بقى، يا اما والعياذ بالله ياكل ازاي؟ انت لما تيجي تبص لكل حاجه من عند ربنا عز وجل تجد ليها فضل. نعمه الـ الـ الـ العقل. حد فيكم شاف واحد مصاب في عقله عن قرب؟ يعني انا كنت في قريه، والله الراجل عادي تماما والدبان ملموم عليه، والله حاجه في منتصف. تخيل واحد يتخيل نفسه في المشهد ده، ده على فكره عنده عقل، الراجل ده عنده عقل صح، ما عندوش، مش عنده نفس بتاع دي جوه، عنده نفس المخ صح، بس مش شغال. ربنا اللي يدي الامر يشتغل ويدي الامر ما يشتغلش. اللي ما عنده الكفيف عنده عين، بس ربنا اللي بيدي الامر. كل حاجه فينا محتاجه ربنا عز وجل. نعمه الدين، اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وازاي كان حرصه على الناس، اتكلم عن الاخره، وان انا هيجي عليا اليوم اخرج من الدنيا دي، هاجي عليا اليوم واسيب ابويا وامي وبيتي وعربيتي وحسيب كل حاجه، وحسيب صحابي، حسيب الناس دي كلها. رب ربنا عز وجل، ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. كل واحد يقف قدام ربنا من غير مترجم، ينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشمل منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمره. يعني ايه يعني ايه فاتقوا النار ولو بشق تمره؟ يعني لو معاك نص تمره كده طلعها، الا عشان تنجي نفسك من النار طلعها، انجي نفسك من النار ولو بايه. طب الدعوه بقى اللي بتعملها ليها ثوابها اكبر من كده بكتير جدا. اتكلم عن الدعوه وفضل الدعوه. واحد كان بيقول الامه مشكلتها انها فقدت الذاكره. ربنا بيقول في القران شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، بس وقف كده، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، يعني انا مطالب باللي مطالب به ايه نوح. يا نهار ابيض، فاخر الايه بيقول ان اقيموا الدين. اقامه الدين بتكون بالايه؟ ان انا اقيمه في نفسي واقيمه في من حولي بالدعوه. فباللي يثبت كده الايه اللي بعديها، كبر على المشركين ما تدعوهم اليه. تاني، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. نحن مطالبون بما مطالب به الانبياء، في قدر اعلى من كده؟ بالله عليك تخيل لما انت الزاما مطالب بما ألزم به الانبياء، في شرف وقدر اعلى من كده؟ ان ربنا عز وجل كنت يقول كنتم خير امه اخرجت، افضل امه اخرجت ليه؟ عشان معاها الدين. واضح يا جماعه؟ اتكلم عن الفضل ده، اتكلم عن مسؤوليه الدين. لما اتكلم ده مع اللي حواليا، ليه واقفين بقى احنا نتكلم في اي حاجه تانية طول الوقت؟ ايه بنراقب بعضنا على الطاعه. في الاعمال الجماعيه ما خدش عمل لمجرد ان انا اخده كده، يعني مثلا بيوزعوا تاسكات، فما خدش عمل لمجرد ان هو ايه بيوزعوا تاسكات وانا عارف ان انا مش هقدر اعمله، انا عارف ان انا مسافر، ولا انا عارف ان انا داخل على امتحانات، اخد العمل وانا عارف ان انا هقدر التزم بالايه بالوقت. يقول لك طيب ما هو العدد قليل وساعات المسؤول او رئيس اللجنه بيضطر ان هو يضغط على واحد عشان ياخد الايه. يقول طيب اخده، بس هقول له ان انا ايه احتمال اتاخر، احتمال ما عملوش بنسبه 100% لان فعلا ظروفي ما تسمحش، يبقى كده هو خد فكر. لكن ما يصحش ان انا اديله ميعاد وايه، يعني خد بالك من الحته دي، هو قد يلزمني بميعاد وهو طب انا ظروفي ما تسمحش، ده مشكله تانية. لكن انا اقول انا هسلمها في ميعاد كذا وما اسلمهاش، طب ده ينفع؟ يعني ده مقبول عقلا حتى؟ مش مقبول. يبقى انا ما دام قلت كلمه يبقى لازم التزم بيها. هقول لك طب إيه؟ انت ظبطها بقى على ظروفك. هو طب قال لك طب معلش طب هحاول دي، يبقى هو مش مطالب، مش هينفع بعد كده يقول لك ايه ما سلمتهاش في الميعاد اللي انا قلت عليه. واضح الكلام ده؟ الجديه في الامر يا جماعه، الجديه يعني ايه؟ ربنا بيقول في القران انه لقول فصل وما هو بالهزل، يعني امر الدين ده مش بس ان انا جاي اقضي وقت حلو وفي وسط ناس طيبه، لا موضوع بجديه. يعني ايه بجديه؟ يعني ده هينبني عليه جنه ونار ليا وللمدعو، ليا وللشغل ده، الناس اللي بيطلع لها الشغل ده. في الموضوع يبقى متاخد فعلا بجديه وحاسس بايه؟ بقيمته وبقيمه الايه اللي احنا بنعمله ده. عدم النظر لسوء الاحوال للمسلمين مشكله عند بعض الناس، انه يقعد ايه الناس بتعمل وحال البلد وحال المسلمين والدنيا بتتدهور والناس بتسيب المعرفش ايه. اتكلم دايما في الحاجات الايجابيه، ما تتكلمش في الحاجات السلبيه لانك مش هتغير فيها بالكلام، بتغير فيها بالايه؟ بالفعل، باللي انت بتعمله ده، بالدعوه دي، بالشغل ده. لما قلنا ان واحد مثلا شاف حال المسلمين بعيد، بقول لك ان الدعوه هي الحل فعلا للمشكله. اي مشكله، اي مشكله حلها الدعوه. اقول لكم مثال اللي كنت عايز اقوله لكم، موضوع ان الامه فقدت الذاكره. بيقول لك واحد سفير ركب عربيته، عربيه اتقلبت بيه، فقد الذاكره. فالمهم الراجل خارج ما مش عارف هو مين. فالمهم ايه، شركه، طب شغلوني عندكم، انا راجل غلبان وما اعرفش ايه. قال له طب خد المقشه دي يا عم وطنس قدام بتاعه، هنبقى نرضيك باي حاجه. صاحب الايه السواق بتاعه معدي بالعربيه شايفه، يا سياده السفير انت بتعمل ايه، ده احنا قلبين الدنيا عليك. قال له سفير يا ابني، ده انا راجل غلبان وسفير ايه. قعد بقى الراجل يعمل ايه، يفكره الراجل، مع الوقت افتكر. الراجل اول ما هيتذكر ان هو سفير هيعمل ايه؟ هيرمي اللي في ايده ده. هي دي القضيه يا جماعه، ان الامه نسيت انها شغاله سفير عن النبي صلى الله عليه وسلم، سفير عن الاسلام، ومسكت المقشه. ايه المقشه؟ الدنيا، انشغل بالدنيا. اي مشكله حلها بان انا اعمل ايه؟ بالدعوه، خاصه الناس اللي حواليا، الناس اللي حواليا، المسلمين اللي حواليا. لو حسيت ان في واحد اقدر اجيبه يتحمس الموضوع ويشتغل فيه، قول له على طول. لازم الامه نفسها، مش انا بس، مش الناس اللي في اهلا بس، الناس كلها اللي حواليا تعرف ايه دورها الحقيقي، شغلانتها الحقيقيه. الامه فعلا فقدت الذاكره. والله لما تيجي تفكر كده، ان المسلمين اللي شغلهم دلوقتي الاكل والشرب وتحصيل الفلوس كل اللي شغلهم كده، بس دي ناس فقدت الذاكره. لما كنت بخير امه اخرجت للناس، ده اللي القران بيقوله. طب واللي الناس بتقوله حاجه ثانيه خالص، الناس بتعمل حاجه ثانيه خالص غير الدعوه وغير تبليغ الدين. الامه فقدت الذاكره. انا دوري الناس تعرف، مش دعوه غير مسلمين بس، ده اللي حواليا من المسلمين لازم اعمل ايه؟ الرغبة ان هم يجوا يشتغلوا معايا يا جماعه. طيب الحرص على اداب الاخوه وانت مع اخوك، ده بقى ايه العنصر اللي موجود معاك داخل الجمعيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. الا اخبركم بشيء اذا فعلتموه وتحاببتم افشوا السلامه بينكم. لو جبنا اخر طرف في الحديث واول طرف في الحديث، لن تدخلوا الجنه حتى او تحاببتم، يعني ما ينفعش. الاصل في المؤمن انه ايه، فلو ما فيش محبه تعرف ان في سوء خلق، ما فيش، في بغضاء، في مشاكل موجوده، اعرف ان في سوء خلق، في اداب معينه اللي احنا بنتكلم عليها اتكسرت. ماشي؟ ازاي بقى احرص على موده اللي حواليا؟ ازاي فعلا ابقى مركز ان اللي حواليا يحبوني؟ يعني دي مهمه، انا لازم افكر اخويا اللي جنبي ده يحبني ازاي. خلاص كده، اول حاجه زي ما قلنا عليها ايه، حسن الخلق. بيقول لك بئس الصديق ان تحتاج ان تقول له اذكرني في دعائك. يعني كل واحد دلوقتي بيبعت له ايه، افتكرني في الدعاء، ده بيقول له انت ايه صديق سوء يعني. ما حدش يقولها لتاني. فالصديق فعلا اللي بيدعو لاخوه من غير ما اخوه ايه مذكره. يبقى اول حاجه ادعو لاخوي، وادعي له في وشه، اقعد ادعي له. عارفين اخونا معتز الله يرحمه، معتز كان كل كلامه وهو بيتكلم معاك بيدعي لك، ربنا يكرمك. والله هو بيقفل السماعه، هو بيقفل السماعه، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يجزيك خير، ربنا يكرمك، ربنا يشرح صدرك يا رب ويستغفر كده، وهو بيقفل كده. دي انت لما تلاقي واحد بيدعي لك في وشك كده، انت بتعمل ايه؟ بتنشرح ليه على طول، لسانه ايه لسان واحد. يبقى الدعاء لي الهديه. الاثنين الاثنين ده افضل من ده، بس ادعي له في وشه برضه كويس، ده افضل بس تاني مش وحش. تهادوا تحبوا. مين جاب لي هديه؟ مين فيكم جاب لي هديه؟ ما حدش جاب لي هديه. انت جبت لي هديه، لازم نجيب ايه؟ تهادوا تحبوا. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لا اعرف يا عائشه متى تكوني عني راضيه ومتى تكوني غاضبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم واخد باله زوجاته راضين عنه ولا لا. مش انا اهم حاجه عندي ربنا بقى والناس. حسن الخلق المشكله الوحيده اللي فيه انه ما ينفعش فيه حته اللي هو الايه، مش الاخلاص. ان هو مثلا انا بصلي خلاص، فالناس بتقول عليا انا ما بصليش، او الناس شايفه ان انا ما بصليش كويس، بس انا ايه، خاشع مع ربنا عز وجل، هيهمني الناس. طب حسن الخلق ينفع ابقى انا مثلا شايف نفسي كويس مع ربنا والناس كلها شايفاني ما عنديش حسن خلق؟ ينفع؟ لازم الموضوع مرتبط ان الناس نفسها تبقى ايه، تبقى حباني. هي دي النقطه يا جماعه. انا موضعي ايه من الناس؟ هل انا عامل مشاكل مع ناس كتير؟ اسال نفسي الاسئله دي. لو حصل فعلا ان انا بقى لي فتره كده عامل مشكله مع ده مشكله مع ده مشكله مع ده، يبقى انا عندي مشكله ولازم تتحل. مش لازم الناس تبقى هي اللي غلطانه. يعني حاول تتقبل فكره ان انا ممكن اكون غلطان عادي، وابدا اصلح النقطه دي. ماشي. تفقد الاخوه. دي مش مسؤوليه رئيس اللجنه بس. واحد بقى له فتره ما بيجيش، ينفع كانه ما جاش خلاص الموضوع مش مهم اهو راح، ينفع؟ والدعوه مش محتاجه حد؟ لا، ده اخويا، ده احرص عليه اكتر من مين؟ من غير المسلم ان انا ببذل معاه مجهود كبير. ده واضح الكلام؟ يبقى ايه، تفقد الغائب من الاخوه. ال ال ال حته ان انا ابقى مهتم بالحاجات الشخصيه، يعني فلان اتجوز، فلانه انجبت ولد، ان انا ايه، احرص ان انا حاسس اللي قدامي مهتم بحاجاته الشخصيه. فلان نجح، عملت ايه في الامتحانات، ان انا ايه، ابدي اهتمام باللي حواليا. ماشي كده، اعامل كل واحد زي ما هو عايز. خدوا بالكم بقى من الحته دي، احنا بنعامل الناس زي ما هم عايزين مش زي ما انا عايز، بطبيعته هو مش بطبيعتي انا. يعني انا مثلا نفترض واحد بيحب الهزار، بيمزح كتير، هزار مش تقيل، هزار عادي. هفترض ان في معانا واحد في اللجنه وهو ما بيحبش هزار كتير، ما بيهزرش خالص، ينفع انا اتهمه بانه شخصيه كئيبه مثلا؟ ده سوء ادب مني، هو طبيعته كده ما بيهزرش، طبيعته كده. ينفع انا بقى كل ما اقابله اهزر معاه؟ ما ينفعش. واحد ما بيحبش الكلام في التليفون كتير، تتصل بتقول واحد ده ما بيحب، هو طبيعته كده، ينفع اعمل معاه مشكله؟ عشان انت بتقفل عليا ليه؟ ما بحبش كلام التليفون عادي. يبقى انا بتعامل مع اللي قدامي على اللي هو عايزه، مش اللي انا على دماغه هو، مش دماغي انا، مهما كانت دماغه صغيره. المثال ده انا قلته قبل كده، احكيه تاني. النبي صلى الله عليه وسلم جاله واحد عاوز فلوس، مديون وعليه فلوس، قال له يا رسول الله انا عايز فلوس. النبي صلى الله عليه وسلم فرش حاجه، اللي معاه حاجه يحطها، المبلغ اللي اتحط ده اللي مع الصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل احسنت اليك؟ تمام كده. فالراجل قال له والله ما احسنت ولا اجملت ولا حاجه. فالصحابه كانوا هيقوموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب خلاص ماشي. فالنبي خده عنده البيت، طلع كل اللي عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ها، قال احسنت اليك كده تمام؟ قال له اه احسنت اجملت. قال له طيب ماشي، تعالى بقى ايه، روح للصحابه. بص النبي صلى الله عليه وسلم حريص ان هو ما يروحش الا ما الصحابه يعرفوا انه ايه، انه الراجل صدره سليم دلوقتي ما فيش مشكله. راح الراجل قدام الصحابه وتمام، والنبي صلى الله عليه وسلم اداني وهو ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ قال لهم لو تركتكم وما اردتم لدخل النار. ليه كان هيدخل النار؟ ليه؟ لانه كان هيبقى خارج وفي في صدره شيء ناحيه الدين، ناحيه النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا عم ده دماغه بايظه، الراجل دماغه بايظه، الصحابه ادوله وهو ايه، النبي صلى الله عليه وسلم دماغه بايظه، دماغه بايظه، انا مش هسيبه ايه يخش النار، هديله كل اللي عندي. بس ايه، حريص النبي صلى الله عليه وسلم على انه يعامل واحد على حسب دماغه هو. هو شايف انه حقه انه ياخد اللي عند النبي كله، هو شايف كده. النبي يقول له طب ارع دماغك في الحيط، هو ده الصح؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعامله زي ما هو عايز، زي ما هو شايف. انت شايف ان ده الصح، انا كده احسنت؟ النبي يقول له احسنت اليك. يعني النبي طلع له كل اللي عنده، يقول له احسنت اليك. طب تمام كده ولا استلف ولا ايه؟ قال له احسن، قال له طيب خلاص طيب كويس. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش هيسيبه يمشي لما يتاكد انه ايه، ان الراجل ما فيش في صدره شيء. ما ينفعش واحد يسيب اهلا وفي في صدره شيء ناحيه الناس اللي في اهله، دي حاجه ما ينفعش. ده هنعمل معاه كل حاجه، نراضيه باي طريقه. الموضوع واضح؟ الحرص على من وسائل المواد انك تحرص على قلب اخيك. يعني ما ينفعش يصدر مني شيء انا عارف ان هو ممكن ايه يحزنه او يبقى في شيء من الاحراج لي. خلاص كده. ال ال ال ال العلاقه ما بين الاخوه اهم من الدعوه نفسها. هيقول لك مصلحه الشغل، مش حاسس مصلحه الشغل، مش حاسس مصلحه الدعوه، في حاجه اسمها اخويا ولازم ابقى حريص عليه. اعمل انا استفدت ايه لو واحد اسلم ولا انا ما شاء الله الناس بتاكل في بعضها؟ ايه رايك؟ طبعا الوضع مش كده في اهلك، بس انا قصدي يعني لو ده الوضع، واحد اسلم ما شاء الله بقى، دول بقى بتوع الدعوه وبتوع الدين بقى، ويعني دول السقف بقى، ده دول يعني واخدين من حياتهم وبيدوا الدين وواهبين مالهم بقى واكلين في بعض، هيرتد على طول، مش هياخد وقت. فاهمني؟ فالعلاقه ما بين الاخوه نفسها اهم من مصلحه الدعوه نفسها. وبعد زوجة كل النبي صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. دول اهم من مين؟ من لم يتبعك. يعني في واحد، دي مشكله، في واحد متخيل انه الجديد اللي واخد داخل الجمعيه جديد وكده في وسط عمل جماعي، يعني لسه ممكن يكون لسه ما التزمش قوي او لسه يعني مش مندمج قوي، فتلاقي العلاقه بايه، بطبطبه وحنيه وكل حاجه. القديم بقى يتعمل معاه ايه؟ لا مش بيتجلد يعني، بس ايه يعني عادي، مش حريص عليه يعني. انت واخدين بالكم؟ يعني مهما شديت عليه مش هيسيب الجمعيه يعني. لكن التاني اللي لسه جديد ممكن في اي وقت خلاص بقى بلاها بقى، تقعدوا تنفعلوا علينا. خد بالك ان القديم ده اكتر واحد محتاج معاملة كويسة، لانه الموضوع قد يكون ثقل عليه فعلا. الموضوع بدأ يشد عليه، الاحمال بتزيد والشغل بيزيد والتحفيز قليل والهمة قليلة، مش هينفع انا ايه. لا بالعكس يا جماعة، كله محتاج. وخد بالك ده طبع، يعني انا لما بكتسب حسن الخلق ده يبقى طبع فيا، بعامل الجديد كويس وبعامل القديم كويس، وبعامل الانسان الوحش برضو ايه كويس، بعامل الغني كويس وبعامل الراجل اللي بيمسح لي العربيه كويس. الموضوع واضح يا جماعه؟ ده حسن خلق، ده صفه. الصفه بتنفك عن الواحد؟ الصفه ما تعرفش تشيلها من واحد. صفته كذا، صفته كريم، ما ينفعش الصفه تشيلها منه. حسن الخلق ده صفه لازم تبقى فيا. لما اقابل ربنا عز وجل عشان اقول ان انا قابلته بان انا عندي حسن خلق، لازم تكون دي صفه ما تنفكش. بعامل كله كده، بتحمل اخطاء الاخرين. يعني ايه اتحمل اخطاء الاخرين؟ في العمل الجماعي طبيعي ان اللي معايا بيغلط على على على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي، عمل حاجات في الشغل غلط فيا، انفعل عليا. ما ينفعش ان انا ينبني عليه ان انا اسيب الشغل او ان انا اشيل في صدري من ناحيه اللي قدامي اصرحه. ده قلنا قبل كده، فلان بيعمل معايا اسلوب معين انا مش حابه والراجل مش واخد باله، وانا عمال ايه اشيل وبعدين اروح مفرقع فيه. طب ده كلام؟ طب ما هو راجل يا عم مش واخد باب، طب ما تقول له مش على الملأ. لو سمحتي حضرتك انا ما بحبش حد. لا مش كده يعني، لو سمحتي انا مش بحب، ارجوكي مش قدام الناس، روحي قولي لها ارجوكي بس فين؟ انتوا لوحدكم. يعني النصيحه دايما تكون فين؟ تكون في السر. الغيبه، الايه؟ الغيبة. الغيبة طبعا احنا اتكلمنا عليها قبل كده بالتفصيل، بس ايه تفصيل تعريف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو ذكرك اخاك بما يكره. اي حاجة تحزن اخويا هقولها عليه في عدم وجوده اسمها ايه؟ اسمها غيبة. حتى لو انا بحكي موقف يعني انا رحت بقى لفلان بقول له شفت ده فلان الفلاني عمل فيا كذا وكذا، انا مش هتمتوش هو ولا اختبت ولا حاجه، ده انا بحكي موقف غيبه. اسال فيها اي حد غيبه. الله يعني بقى يعني حضرتك اقعد اهرنا في نفسي؟ لا ما تهريش في نفسك، ما تهريش، روح احكي لحد ما يعرفش الشخص ده. يعني اظن يعني ايه ده حل يعني اللي اذا كنت انا عايز اعمل مشكله بقى ده موضوع تاني. الام مثلا الاخت ما تعرفش الناس او الشخص اللي انا عامل فيها فصل مش لطيف ده اروح عامل فيها كذا وكذا ما دام هو ايه ما يعرفوش دي كما تبقاش غيبه. الغيبه لازم يكون الشخص نفسه معروف لهذا الشخص اللي انت بتتكلم عنه او ممكن ما يقولش الاسم خالص بس مثلا لو في وسط الجماعه هتبقى معروفه فاهم. هيقول لك مسؤول اللجنه وطبعا مش هيقول اسمه بس هيقول مسؤول اللجنه عمل كذا وكذا دي هتبقى صعبه يعني هيستنتجوها يعني. اول اشاره ما في حاجات غيبه والله لو قريته في كتب الفقهاء مش هتصدق. تعرف اسمها غيبه المتزهدين يعني ايه مثلا ايه واحده لابسه لبس مش كويس فاخت معديه اعوذ بالله من قله الحياء غيبه. ربنا وهبنا العقل الحمد لله على نعمه العقل. ما انا واحد شايف ايه منظر واحد دماغه بايظه فانا قلت له ربنا كده جزاك الله ربنا الحمد لله على نعمه العقل يبقى انا عملت ايه غير ان انا اختبته يعني بس الطريقه غير مباشره. دي غيبه المتزهدين بيسموها غيبه المتزهدين في كتب الفقه يعني ايه ده انت بقى ده انت مش بس بتزوم ده انت بتمدح نفسك ماشي كده يعني اكتر اسوء من الغيبه. لا ما اعرفش اسوء ولا لا ما اعرفش اسوء بس هي غيبه يعني عايز اقول انها غيبه. الاشاره يعني فلان الفلاني بيقول فلان الفلاني بيقول كذا بلا بتاعه دي بقى يقول لي طب ايه الدليل ان السيده ايه السيده عائشه قالت يكفيك منها كذا كده ما ينفعش. يقول لك بقى خلاص بقى نسكت بقى خلاص ايوه اسكت الله يكرمك ليقل خيرا او ايه بس نسكت بقى اسكتوا ده الاصل يا جماعه. المؤمن ما ينفعش ان هو فعلا يؤذي حد وهو مش موجود وصدقني هو المشكله الغيبه بالذات بتاخد وقت عبال ما بتتبطل فتلاقي نفسك بتغلط تقول استغفر الله العظيم يا رب ولو انا اختبت واحد اقول ايه غفر الله لنا ولا وتذكره بالخير في المجلس اللي انت اغتبته فيه دي كفرت الغيب. او لو هو يعني هيتحمل انك انت تروح تقول له سامحني انا اغتبتك دي بتحصل عادي بس دول قريبين قوي يعني كتير بيجي لي مسج بقول لك ايه انا اغتبتك النهارده مع فلان الفلاني مش عارف تجيلي كتير ليه فايه بيبقى هو ايه عارف ان انا مش هشيل في صدري عادي بتعدي يعني. لكن في واحد لو عارف ان انا قلت عليه كذا وكذا هتعمل مشكله كبيره خلاص ما اروحش اقول له يبقى اعمل ايه اذكره بالخير في المجلس اللي انا اغتبته فيه وادعي الجهره بالسوء من القول الا من ظلم. اصل الظلم دي ايه يعني مش عايزين نوسعها يعني مش واحد مثلا قابلني وحش في البيت واحد ما جاش في الميعاد اللي هو اعتبرها دي ظلم يعني. هل حاجه جديده يعني اصلا ما هو دي بقى دي حاجه جديده دي بقى صحيح يعني مش مفتي يعني فما اقدرش اقدر هل دي تدخل ولا ما تدخلش يعني الله اعلم. قضاء اللي هي ايه مش عارف والله عشان كده انا قلت مش عارف حته التواضع يا جماعه خدوا بالكم من الحته دي. التواضع ان انا ابقى في وسط مجموعه من الناس وفعلا مش حاسس بفضل عليهم ودي مشكله كبيره جدا خاصه في جمعيه زي اهلا بتطلع شغل وبتطلع انتاج قوي فممكن واحد وسط المجموعة يشعر فعلا انه احسن من اللي حواليه ان هو ليه قيمة اكبر من اللي حواليه ان هو اللي بيعلم اللي حواليه انا القديم وانا اللي هعلمه يعمل كذا وكذا وهو ملزم ان هو ايه لا هو مش ملزم مش حد ملزم بحاجة انا دوري النصيحة انا بنصح اللي حواليه انا بقول له رأيي كذا كذا وشوف والنصيحة نفسها ليها ايه ليها ضوابط صح اول حاجه ما تكونش على الملأ ما ينفعش حاجه اسمها نصيحه على الملأ تاني حاجه ان انا حتى لو النصيحه دي يعني اقدر اقولها بطريقه غير مباشر يبقى افضل يعني انا لو اعرف ان فلان الفلاني اللي غلط ده بحاجه معينه او قال حاجه مش صح الافضل ان انا لو اعرف واحد اقرب لي اقول له ايه يا ريت لو تنصح فلان بايه بكذا وكذا هتقبل منك انت افضل. فكر ازاي هو يقبل النصيحه دي، مش انا لازم اقول له ويبقى في وسط الناس، لا ازاي اخليه يقبل النصيحه نفسها. ممكن يبقى بطريقه غير مباشره، ممكن يكون زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل احيانا ما باله اقواما. النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثه اللي قوله انا لا كلها انا اصلي ولا انام وانا اصوم ولا افطر وانا اتزوج، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قالوا لي بقى الثلاثه دول، بصوا بقى الثلاثه دول بيقولوا ايه؟ قال كده؟ لا، ما باله اقواما وناس يقولون معايا لقد طاف ببيت آل محمد صلى الله عليه وسلم ايه ناس اللي هو الرجال اللي يضربون ايه نساءهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس اولئك بخياركم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالش فلان وفلان اللي جم عنده على البيوت، لا ما باله اقوام. انا مره كنت في مشوار في الدعوه يعني، وكان عليا ان انا اقول الكلمه بعد الصلاه، وكنت انا لسه في البدايه يعني فعكيت الدنيا الشيخ عمل ايه؟ قال يا جماعه تعالوا نتكلم في اداب البيانات او اداب الكلمه اللي بتتقال بعد الصلاه. ما خدنيش وعمل ايه؟ تعالى بقى اعلمك، ما تجيش كده. وعمل ايه؟ راح مدي درس للناس كلها عشان انا اسمع وهم هيستفيدوا. انتوا معايا في الكلام يا جماعه؟ يعني لو شفت واحد عمل اسلوب مش صح في الدعوه مع فلان فلاني المسلم الجديد او غير المسلم، لو انا مسؤول لجنه اعمل ايه؟ اقدر ان انا الم الناس وتعالى نتكلم يا جماعه عن كذا كذا، دي حاجه مهمه، تعالى نراجع كذا كذا لازم نتكلم فيه. ده افضل من ان انا ايه، وان كان مفيش يعني احيانا يكون لا مفر من ان انا يبقى فيه نصيحه مباشره فين في السر. طبعا العمل ما بنتركوش عشان حد، العمل انا جاي لمين؟ جاي لله عز وجل. مهما قابلتني شدائد، ولازم تبقى متخيله فان الشيطان مش هيسمح ان الموضوع يمشي ايه بسلاسه، ما سيبش العمل مهما كان تعرضت لاي مشاكل او اي حاجه مع اي حد. والله يبقى كده الشيطان فعلا عمل اللي هو عايزه، اصطادك بره. ما انت هتبقى لوحدك هيتعمل فيك ايه؟ هيعرف هو هنا بقى يجيبك، فان الذئب لا ياكل من الغنم الا القصير. هنا بقى هيعرف هو يجيبك، استفرد بيه. تعلم ان تحفظ لسانك. يعني ايه؟ زي ما قلنا الغيبه الكلام على الفيس. يعني ايه؟ ساعات موضوع يتحط دوره إثارة للجدل بس، أي موضوع. وساعات للأسف إحنا بنغلط في الموضوع ده. موضوع بقى إيه؟ تهنئة غير المسلمين، وموضوع مولد النبي، والاحتفال بالمعرفش إيه، ويتحط البوست والناس تقعد تمسك في بعض. طب وبعدين يعني الجدال بيؤدي إليه في الآخر يا جماعة؟ ليه؟ إيه الهدف من الجدال؟ والله اتعلم، لو اتعلمت الموضوع ده في حياتك هيفرق معك كتير جدا. ما تدخلش في نقاش مع حد وانت عارف نهاية النقاش ده ايه. انا بتكلم مع واحد في موضوع زي الحاجات السياسية اللي احنا فيها، واحد ما معرفش مين واحد ما معرفش مين، انا قاعد اتكلم معاه وانا عارف ان الموضوع مش هيؤدي النتيجة، اقطع النقاش على طول. يعني حاول تغيره، حاول تدخل في حاجة تانية، لانه في نهاية الموضوع لن يؤتي بنتيجة ايجابية ان هو يغير رأيه او انت تغير رأيك، ولا حتى هتبقى النتيجة صفر، النتيجة هتبقى ايه؟ سلبيه، انه فعلا هتخرجوا انتوا الاثنين في مشاكل بينكم. والخلاف الايه في الراي بيعمل ايه؟ بيفسد للود قضيه، اقسم بالله بيفسد. يبقى إيه؟ ليه الداعي ماشي كده؟ ولازم ابقى عارف ان انا في الاعمال الجماعيه مش متخيل ان انا هاخد 100% من حقي. خدوا بالكم الحته دي، لو انا قاعد في اوضه في مروحه شغال او في مروحه في الاوضه دي، لو انا قاعد لوحدي من حقي ان انا اشغلها في الوقت اللي انا عايزه، وفي ايه النور نفس الحكايه، اي حاجه في الاوضه حركه السرير زي ما انا عايز. ليه؟ لان انا الوحيد اللي في الاوضه، فانا ليا حق 100% من اللي في الاوضه. طب لو انا معايا 3 في الاوضه يبقى احنا عددنا كام؟ لو انا خدت 25% من قرارات انها تمشي يبقى كده خير وبركه، صح وانا فاهم غلط؟ مش مطالب ان انا الحاجه اللي على مزاجي تمشي، مش متصور انك انت مش لوحدك، اللي قدامي دول عايزين برضو يعملوا حاجات. فالعمل الجماعي لازم يبقى عندي تقبل لحاجه زي كده، وايه اللي هيحصل مشاكل؟ يبقى عندي تقبل ان انا فعلا ممكن ابقى قاعد في اجتماع واقول راي يبدو انه منطقي جدا وما يتاخدش بيه. معايا؟ هنيجي لموضوع الايه الراي ده بالتفصيل يعني. يعني من موضوع الجدال اللي كنت بقول لكم عليه حتى على الكومنتات و... اللي... انه ممكن ابقى عارف ان الشخص اللي قدامي ده بيعك الدنيا بس انا ادبا ما ردش عليه. مش عارف حكيت الموقف ده قبل كده، كنا قاعدين في جلسه كده ومعانا ايه اخونا كان اسلام جابر، واحد قال فسكه كلام غلط يعني قاطع المتكلم اللي ده كان جلس ترغيب وحاجه يعني اسمها ايه دي رقائق يعني، فالولد قاطع المتكلم وعك الدنيا في الكلام، قال كلام غلط. فانا الشيخ اسلام قاعد فمش عايز اتكلم يعني، فببص له كده عشان والله ليه اسلام عامل كده مش في الارض. اسلام لو رد عليه هو بيعك الدنيا، اي حد هيعرف يرد عليه، بس تواضعا ان انا ابقى حاسس ان هو ايه طب تعالى لي بقى انا بقى ايه انا اعرفك الصعب. لا الشعور ده سيء جدا. انا اقل واحد في اللي قاعدين ماشي كده يا جماعه. في النصيحه احنا بقى زي ما نقول ازاي هننصح، ازاي نتقبل النصيحه، بلاش حته ان انا لازم في النصيحه ابرر. يعني انا غلطت في حاجه، واضح ان انا غلطت، واحد جه نصحني، ما تقعدش بقى ايه تهري فاهمني. يعني في واحد يجي تنصحه يقول لك والله عندك حق، بس اصل انا كنت تعبان، اصل انا يعني كنتش مركز في الموضوع. غلط يعني، لازم يبقى عندي سعه صدر شويه في قبول النقد، ما تدافعش عن نفسك. يعني في واحد دايما مثلا اخ كده قابلته فبيقول لي الموقف ده حصل قدامي، صلاه الفجر في المسجد اللي جنب البيت عندنا. فواحد بيقول له هو الولد ساعات بيصلي في جامع تاني، فواحد بيقابله دايما في الجامع ده فبيقول له يا عم انت بتسجل غياب كتير قوي، انت الفجر بيفوت عليك كتير قوي. الولد ما قالوش ايه، قال له ادعي لي ربنا يهديني. الله تفهم الولد عايز ايه؟ يا عم انا وحش من قالك ان انا كويس، انا باكد عندك ان انا اصلا ايه انا ضايع، ادعي لي يا عم. لكن بقى ايه بس لا ازاي ده انا بصلي ورا الشيخ، انت ما بتروحش هناك ولا ايه؟ انت معايا في النقطه دي، انت مقصر وكده. ما عادش بقى لا اصل انتوا ما تعرفوش بقى، اصل انا ما سامحوني والله انا اسف انا مقصر يا سيدي. ده ادعى للتواضع ولا للكبر؟ للتواضع، انا اصلا قيمه ما فيش. واضح الموضوع؟ الساعه كام؟ 11:15. العلاقه بالمسؤول، في نصائح بنقولها للمسؤول، في نصائح بنقولها لمين؟ ربنا يسامحنا بقى. العلاقه الايه الموضوع العلاقه ازاي تبقى مع المسؤول. الاصل هو الطاعه. شوف الكلمه دي بقى، طاعه ايه يا عم انت؟ هو كتب عليا ولا ايه؟ المسؤول مش هينفع يقعد يعني يدادي، ما سامحوني في الكلمه، يعني احنا قاعدين في اجتماع 20 واحد، 19 واحد قالوا واحد قال لا، هل متخيل بلاش 15:05، هل متخيل ان المسؤول بعد خد قرار المفروض ان هو يقعد يقنع الخمسه التانيين؟ طب على فكره اصلا مش حاجه اسمها راي الاغلبيه، عشان الموضوع واضح، بس مفيش حاجه اسمها راي الاغلبيه. المسؤول هو المسؤول عن كل حاجه هتحصل. يعني لو ال 20 واحد دول منهم 8 قالوا وخد براي الثمانيه، هو المسؤول قدام ربنا عز وجل، قدام الناس اللي هيسالوه عن الشغل. مفيش حاجه اسمها لا حضرتك لسه خد براي، مفيش حاجه كده. هو المسؤول ما دام عليه ريسبونسبيلتي يبقى لازم ادي له اوثوريتي، لازم ادي له احقيه، ولا لو هو ملزم بقى براي الاغلبيه طب انا هساله ليه في الاخر؟ ماشي، واضح الموضوع. ده النظام اصلا اللي ماشي. يبقى انا مطالب فعلا ان انا اريحه. انت مش متخيل والله، انت مش متخيلين المسؤول ده يعني في دماغه وش عامل ازاي. يعني انت مسؤول عن حاله، تخيل واحده معاها 85 حاله بتتابعها اللي بقيه الناس مسكنها، ازاي بقى لما نقول يا جماعه هنعمل كذا او لو سمحت اعملي كذا، نقعد بقى نناهد ساعتين ازاي؟ يعني حد مقتنع باللي انا بقوله ولا كله في المقتنعين؟ صح، يعني لازم نتخيل. وصدقني انت ان شاء الله يعني لو قدر وبقيت مسؤول في وقت من الاوقات هتفهم يعني ايه انه ما عندوش نفس فعلا يقعد. لينوا في ايدي اخوانكم، المؤمن ايه؟ هين لين مستطيل كتف هو في الصلاة بيعمل ايه؟ اي ناس تعالى كده تعالى كده لا انا هقف هنا تعالى بنوضب الصف وقف في الصف تعالوا نعمل كذا طيب خلاص اتفقتوا على كده خلاص ماشي معاكم وليه وانتوا قلتوا كده ليه طب ونعمل ليه كده يا عم هم اجتمعوا الاجتماع ليه انت ما جيتوش هم اتفقوا فيه على حاجه لا اقعدوا بقى فهموني بقى لا انا مش مقتنع مش لازم تقتنع في 20 واحد اقتنع واضح الكلام فالمؤمن هين لين سهل النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجاريه الطفله الصغيره تاخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم تمشي بيه في طرقات المدينه حتى يقضي لها حاجتها يعني عايزه حاجه بتجيب حاجه طالبه حاجه النبي صلى الله عليه وسلم معاه النبي ايه بقى فالنبي كده النبي سهل صلى الله عليه وسلم فانا بقى ايه بسهل برضه ولو حصل خلاف بيني وبين المسؤول لازم ابقى فاهم انه الموضوع لا يتعدى اختلاف وجهات النظر على المصلحه يعني لا يمكن يكون في حاجه تانية هو شايف وجهه نظر وانا شايف وجهه نظر واقترحت رايي هو ما وافقش خلاص يعني انا قلت رايي اتصلت بيه او كلمته قلت له انا رايي كذا كذا كذا في الموضوع والله ده رايي وبوضح ان ده رايي يعني في واحد بيتكلم معاك ايه يكلم مسؤول لجنه ايه لا بقى معلش بقى معلش حضرتك اصل ده كذا كذا ولو سمحت يا فندم ده المفروض كده ده احنا لو عملنا كده سعادتك الدنيا في واحد تاني والله حضرتك انا رايي كذا وانا شايف ان احنا المفروض نجاوب ده رايي يعني والله اعلم وحضرتك ايه شوف المناسب ايه في الموضوع ايه رايكم ايه الافضل نتكلم كده لسبب واحد لان انا مش متاكد ان رايي صح حد متاكد حد يقدر يحلف ان رايه صح طب انت مصمم ليه طب بتعمل مشكله ليه دلوقتي والله انا بقول رايي انا شفت حاجه فعلا شايف انها مش مناسبه وقلت رايي خلاص هما ما وافقوش فعلا مش متاكد والله يعلم وانتم لا تعلموا احنا ما نعرفش حاجه احنا ما نعرفش يعني احنا بنجتهد بالظبط كده يعني لما بتقعد في اجتماع الاجتماع ده هدفه ايه فكر معايا الهدف من الاجتماع نفسه ان احنا نقعد نالف القلوب بحيث ان احنا نتخذ قرار يعني ايه يعني مسؤول اللجنه ممكن ياخد القرار عادي ممكن ياخد القرار عادي ويحقره في الاعمال الجمعيه انه ياخد قرار واحنا نعمله عادي لكن الهدف من الاجتماعات والمشوره والكلام ده كله ان احنا نهيئ بعض او نشعر بعض بان احنا كلنا مشاركين في الايه في العمل ده زي ما بقول لكم العلاقه ما بين الاخوه اهم من مصلحه الدعوه نفسها العلاقه نفسها ان انا اقعد الناس واخد من وقتي وعشان اقعد اعمل اجتماع قد يبدو انه مش هيفرق كتير في قراري بس ان انا اجمعهم عشان اقعد نتكلم وناخد براي بعض ده ايه اهم من ان انا اخلص الشغل نفسه ماشي وخلي دايما عندك خد بالك الحته دي مهمه يا جماعه دايما اللي بيبقى مسؤول بيبقى اخوف شويه من العادي يعني ممكن تبقى شايف فكره جميله جدا وعمل لها يعني دراسه جدوى وعارف الخطوات وتلاقي مره واحده المسؤول قال لك لا دي مش هينفع قال لي امنيا مش هينفع خلاص بقى ما ايه مش هينفع خلاص مش مناسب هو تفتكر يعني هو عايز يوقف خير مش مناسب امنيا مش مناسب الظروف اللي حوالينا حوالين الجامع حوالين المكتبه حوالين اللي مش مناسب يبقى ما نكترش بقى في الموضوع هو حريص والله ان الشغل يخلص هو حريص وانت ممكن تكون مزلت فيه مجهود بس فعلا ده ممكن يضر بالجمعيه كلها يعني انت ممكن تعمل حاجه وتبقى انت شايف حاجه معينه زي العامل اللي واقف في المصنع شايف المكنه اللي قدامه وشايف كذا كذا كذا اللي واقف فوق شايف المصنع كله وعارف ان دي هتضر بالجمعيه او ممكن تضر يعني خد بالك مش لازم يبقى يحلف عليك بالطلاق ان هو ان دي هتضر مش لازم يحلف ممكن تضر يبقى درء المفسده اولى من خلاص مش لا انا ممكن اوقف شغل كتير بس ما اوقفش شغل اكتر منه واضح الكلام تمام كده ما لازم برضو ندي الاستئذان شوفوا بقى طاعه واستئذان عمليه يعني ما تخرجش من البيت الا باذن الله يجب الاستئذان يعني انا شغال في لجنه ما بقاش انا عارف ان هو مش هيوافق فانا اروح ايه متصرف من نفسي لازم يبقى على علم بكل حاجه ده الصح ماشي يعني اصلها عصلاجها بقى والعمليه بسيطه لازم يبقى على علم بالموضوع طب يا اخي انا قلت له وهو رفض انت خدت الثواب ولا لا خدت الثواب صح كده كامل ولا ناقص خدته كامل طب لو انا بقى صممت ان انا اعمله من وراه يبقى انا عايز الثواب ولا انا عايز اللي في مزاجي يمشي اللي في مزاجي يمشي، وده اللي ايه؟ وده اللي في مزاجي يمشي. لم يكن احدا اكثر مشهوره من النبي صلى الله عليه وسلم. المشوره، مبدا المشوره نفسه ان انا بتشاور مع كل اللي حواليا عامه، يعني انا ممكن اتشاور حتى في حاجاتي الشخصيه، حد اثق فيه من من الناس نحسبهم من الصالحين في وسطنا، اتشاور معايا عامه في حياتك العامه، ماشي كده؟ ده ربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ وشاورهم في الامر، مع النبي صلى الله عليه وسلم بيوحى اليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيجي له وحي، لكن شاورهم في الامر عشان ايه؟ عشان يحصل التالف بينه وبين الصحابه. نتكلم عن المشوره بالتفصيل. دايما اللي بيتشاور بيحقق حاجات انجح من اللي ما بيتشاورش، وسبحان الله ربنا عز وجل بيوفقه، دي ليها بركه. يعني ايه ليها بركه؟ يعني ربنا عز وجل لما بيلاقي انسان بيتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم في المشوره ويشاورهم في الامر، ربنا مدح الصحابه وامرهم ايه؟ شورى بينهم، ربنا عز وجل يجعل فيها البركه ويجعل فيها التوفيق. ان انا اخدش قرار من نفسي، يعني كمسؤول لجنه او واحد عادي اتشاور مع اللي حواليا، خلاص كده. يعني فرعون قال ايه؟ ما اريكم الا ما ارى، لكن ملكه سبأ ما كنت قطعه امرا حتى تشهدون. دي حصل فيها ودي حصل فيها، ده راح ده غير وده ايه ودي اسلم. طيب احنا قاعدين بقى في اجتماع، قاعدين في مشوره، ايه النوايا اللي عندنا؟ ايه النوايا اللي بستحضرها قبل ما اقعد؟ ودي مطالبين ان احنا نذكر نفسنا بيها، مطالبين ان احنا نذكر نفسنا دايما قبل اي اجتماع، نقعد نذكر نفسنا ايه النوايا. يعني ودي للاسف ايه ممكن تلاقي ناس إيه، طب يعني خلص فاهم يعني يا جماعه ايه كل واحد يذكرنا بالنيه، احنا جايين ليه وعايزين ايه؟ خلاص كده. فتلاقي واحد قاعد يعني ما تلتفتش ليه، يعني خليك مش عايز يتكلم مش مشكله، يعني هو قاعد بركه فاهم. فانا عايز ايه؟ اذكر نفسي بالنيه، المسؤول نسي اذكره، عايزين نتذكر النيه قبل ما نبدا الاجتماع، واضح الكلام؟ طب المسؤول مش عايز يذكر بالنيه، لا هتذكر بالنيه ولا خلاص انا اتذكر النيه وانا قلت للناس اللي ذكروا النيه، خلاص كده. يبقى اول حاجه ارضاء الله عز وجل، النوايا اول حاجه فيها ارضاء الله عز وجل، انا بتابع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا بنجتمع على طاعه. كم واحد غيرنا مجتمع على معصيه دلوقتي؟ مجتمع على مباحات، قاعدين بيتفرجوا على ماتش. كم واحد قاعد ربنا عز وجل استخدمه انه يقعد يسمع عن ربنا عز وجل، انه المستخدم في عمل جماعي، عمل تطوع. يبقى ايه ارضاء الله عز وجل؟ التفكير في نشر الدين في العالم كله. لما بقعد في اجتماع مش نيتي ان انا نتكلم في التاسك الفلانيه، مش نتكلم احنا الفتره الجايه هنعمل ايه مثلا في اكسبلور اسلام ولا المسلمات الجدد لا، نيتي الناس كلها تخش في الاسلام، بالنيه دي تسب النيه دي. الموضوع واضح؟ انا واقف في المكتبه، انا واقف في المكتبه، نيتي الشخص ده بس يسلم او ال10 20 واحد اللي حابلهم في المكتبه دول بس اللي يسلموا؟ لا، الناس كلها تسلم. واضح؟ النوايا في الاجتماعات الايه؟ الاجتماع على الطاعه، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، واعلاء كلمه لا اله الا الله، وصدقه جاريه وعلم ينتفع به. الدعوه اصلا عباره عن ايه؟ صدقه جاريه. الانسان اللي هيتاثر او هيسلم او هيقتنع بالاسلام هيكون سبب فيه دخول ان شاء الله الاف غيره. من الاداب في المشوره او في الاجتماعات ان احنا نقعد بالافتقار، يعني انا قاعد حاسس ان احنا يا رب الهمنا الراي الصح، لما افتقد لربنا عز وجل ربنا يديه. يعني انا ممكن ايه؟ ممكن ابقى داخل زي واحد داخل على واحد واحد غني ما بيدي الناس فقيره رز، في واحد ممكن يبقى داخل بطبق صغير، واحد داخل بايه بطبق كبير، على حسب انت داخل بايه الراجل هيدي لك. ولله المثل الاعلى، انت داخل ربنا بايه؟ مفتقر ربنا يدي لك، داخل بقى بتعمل كده مفيش حاجه. يا رب الهمنا الراي الصح، يا رب وفقنا نوصل للصح، دي نيتي وانا داخل اي اجتماع او مشروع. عدم رفع الكلفة والألقاب، طبعا ما بين الاخوه والاخوات دي حاجه ايه مفروغ منها، مش صح ان اخ ينادي اخت باسماء او العكس، ولو حصل العكس نطلب انه لو سمحت اسم الاخت فلانه او الاخ فلانه، مفيش حاجه اسمها حد ينادي حد باسمه، ده رقم واحد. رقم اتنين ممكن مع الكبار، يعني واحد كبير ما ندريش باسمه ماشي. الإشارة يعني دي من أداب النبي صلى الله عليه وسلم، الإشارة بإيه؟ بكف اليد مش بالصباع. يعني مثلا إيه، مين يعمل؟ أنا رأيي فلان الفلاني يعمل. لا، السنة إيه؟ رأيي إيه؟ فلان بكف الإيد كله. واضح الحتة دي؟ لا نسفه من رأي أحد ولو حتى بالقلب. يعني أنت قاعد في اجتماع، واحد دماغه بص في ال... قال حاجة مش منطقية خالص، فلا باصص اللي جنبه كده إيه ده؟ انت لا تسفه من راي احد طبعا بالقلب، فضلا عن ايه، على اللسان. يعني فاش يقول ايه، والله بصراحه رايي غريب شويه اللي هو الاخ فلان بيقوله. ايه الراي الغريب ده؟ اولا انا في الاجتماع بتكلم بعد ما اخد الاذن، ارفع ايدي واتكلم. لو في حد معترض على حاجه ما انا بقوله يقول لي. يعني واحد حاسس انه محتاج يتكلم على طول من غير ما يرفع ايده يقول، يعني ممكن نتناقش في المساله يعني. ويبقى عندي ساعة الصدر ان انا اتكلم وقت ما يسمح لي، وقت الكلام وقت ما يسمح لي. شو بقى التواضع يعني، وصلنا لقمة يعني. يعني ممكن مثلا، ممكن مثلا او من الحاجات اللي بتقلل المسؤول ايه، انه انت ممكن تاخد رأي واحد، انت قاعدين في اجتماع بتقول له رأي حضرتك ايه فلان، فتلاقيه شرد دخل في موضوع تاني مش ده اللي انت عايزه، مش ده اللي المسؤول بيسأل عليه، فيروح مقاطعك يقول لا لو سمحت سيبنا كمل. لا مش سيبنا كمل، ايه اللي سيبنا كمل؟ هو اصل احنا مش قاعدين في ندوة ثقافية كل واحد بيتكلم، احنا جايين خلاص حاجه معينه. هو بيسالك كذا كذا رايك في ايه، انت شردت وبدات تجيب له بقى من ورا ومن سنه 1000 وما اعرفش كام. لا، هو بيسالك عن حاجه معينه، لازم يبقى عندي سعه الصدر انه ان انا اقول اللي هو عايزه، مش الراي اللي هو عايزه، قصدي اتكلم في النقطه اللي هو بيشير اليها. لو عندي توضيح تاني حبيت اوضحه وهو قال لي لا مش ده المطلوب، خلاص. يعني المؤمن ايه، هين لين سهل، ماشي كده. والله بنقول له هما ناس طيبين يعني، والله صحيح. فقلنا لا نسفه من رأي أحد، ولا نعارض آراء بعض، وما نعملش تحزبات. يعني إيه؟ يعني مثلا مجموعة قاعدة بتتشاور في حاجة، فإحنا قلنا بنرفع إيدينا عشان نقول رأينا، خلاص. فبيقول لي رأيك إيه، رأيك إيه، رأيك إيه، رأيك إيه. طب تعرفين أقول لك حاجة، أنت عارف المشايخ بيقولوا لنا إيه في الحاجات اللي زي دي؟ يقول أصلا مين قال لك إن المسؤول لازم ياخد رأيك؟ والله فعلا. يعني انا عايز اقول لك ايه، احنا قعدنا مع ناس في قمه التواضع اللي تتخيله، لدرجه ان ممكن نبقى قاعد في مشوره كده و... و... و... والشيخ ياخد براي 2 3 يعني، اسالهم رايكم ايه وما ياخدش الباقي عادي. يقول لك انا اصلا عادي، يعني مين قال ان انا رايي صح؟ انا ما كنت قاعد مع واحد بس واحد من شرق اسيا يعني. بيقول لي انت عارف انا قاعد في وسط الاخوه ببقى حاسس عامل زي، عارف ليه ربنا ذكر كلب اصحاب الكهف؟ ليه ذكرهم في الصوره؟ قال بس لان هو كان مصاحب لمين؟ أقول انا ببقى حاسس ان انا كده. تخيل، شوف راجل وصف نفسه وصف شديد جدا، بس هو فعلا انا حاسس ان انا ولا حاجه، بس يا رب اللي هو ايه، انا قاعد في وسط الناس الصالحه، يا رب اغفر لي معاهم، بس مش عايز حاجه ثانيه. بقى انا بقى جاي بقى، انا بقى هقول لكم بقى الراي الصح، وبقى اسمعوا بقى مني بقى، سيبوك بقى من لا خالص. انا قاعد والله ممكن ايه، بالله عليك لو واحد جه قاعد في اجتماع وما تاخدش الراي خالص وما تسمعش اصلا راي، خد الثواب ولا ما خدش؟ احنا جايين بقى للثواب ولا جايين بقى عشان الشخصيه بقى برضو؟ وانا لازم الصح، الصح انه المسؤول ياخد برايي الايه، بس فعلا المؤمن لازم يكون هين لين بكل المقاييس في منتهى التواضع، انه هو يقبل حتى انه لا يؤخذ برايه، انه حتى ما يتسالش رايه ايه. فعلا احنا قابلنا ناس كده وبتحصل معانا عادي. فليه؟ لان انا عايز الثواب، انا عايز الدين، انا مش عايز اقعد بقى والناس تسمعني وانا بتكلم. ما هي دي مشكله عند النفس يا جماعه. في كتاب انا نصحت بيه قبل كده، لو حطم صنمك بتاع الشيخ مجدي الهلالي، الكتاب ده لازم تقراه على الاقل مرتين على فتره متباعده، يعني مره وبعديها مثلا بعدها بسنه لازم الكتاب ده يتقري مرتين. حطم صنمك بيتكلم عن الكبر، ان كل واحد فينا جواه صنم. انا وسامحوني يعني بتوع الاتش ار والتنميه البشريه بيكبر فيك الانا جدا بطريقه مبالغ فيها، مع احترامنا يعني وفوق دماغنا والله وكل حاجه، بس فعلا فيها الانا بطريقه مبالغ فيها، لدرجه ان هو بقى إيه؟ لا يقبل ان واحد يرد رايه. طب انا اسالك سؤال، بيقول لك ايه، احنا دورنا ان المفروض ان احنا ما نسفهش راي اللي حوالينا، صح؟ يعني واحد قال حاجه ما ينفعش اقول له ايه اللي انت بتقوله ده، يعني بصراحه دي غلط جدا او دي حاجه صح كده. طب انا لو واحد عمل معاه كده، حسن الخلق يقول ايه؟ ربنا يسامحك، فاهمني؟ الخلق يقول كده. يعني عايز اقول ايه، انه انا او المسؤول مطالب ان هو يسال براي الناس كلها، صح كده؟ طب لو انا اتعامل معاه خلاف كده، النصيحه تبقى بلين. انا واحد جه في سر اشتد عليا شويه، اقبل منه، انا بربي نفسي. انا انتوا معايا يا جماعه ولا الموضوع مش واضح؟ يعني انا لما هتقابل لما هقابل ربنا هقابله ايه؟ لوحدي. يا رب انا اتحملت كذا من فلان، اتحملت الايذاء من فلان، انا يا رب كذا وكذا، فلاقي حاجه اقولها ربنا في عندي صفه كويسه اقابل بيها ربنا عز وجل. فده اللي انا بقوله عشان نوضح الفرق ما بين اللي هو مطالب بيه واللي انا مطالب بيه. هو فعلا مطالب ان هو يعمل كذا وكذا، لكن لو ما اتعملش بسامح، ماشي؟ العفو يعني. تاني حاجه عدم الايه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ الايه بتقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وايه؟ واصبروا. خدتوا بالكم واصبروا دي تاني مره ايه؟ اول مره واصبر نفسك مع البين المؤمن، بعد كده قال ولا تنازعوا، قال بعديها واصبروا. لانه عدم النزاع ده ملوش غير طريقه واحده بس، ان انا هتنازل حتى لو متاكد ان رايي صح. ان الحديث بيقول ايه؟ انا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء أو الجدال ولو كان محقا. يعني أنا متأكد أن معاه الحق بس هسكت. ليه؟ لأن الحفاظ على المجموعة أهم من أن رأي حضرتك يمشي، أهم بكتير وإن كان محقا. الحديث بيقول كده، دي صعب. عشان كده ربنا قال إيه؟ ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. إن أنا أصبر، إن أنا واحد بيمشي كلامه واحيانا قد يكون عليا، دي محتاجه صبر ولا لا؟ العمل الجماعي كده، انا محتاج احط في نفسي في بيئه كده للاسباب اللي قلناها في اول المحاضره، ومنها ان انا اربي نفسي، ان انا اكسب نفسي الصفات الطيبه والتواضع. واضح يا جماعه كده؟ ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى، واعجاب المرء مهلكة. انت عارف يعني ايه مهلكة؟ يعني استنى اركن الاثنين الاولين كده، اقول ايه؟ اعجاب المرء بنفسه مهلكة، تضيعه برأيه. تخيل واحد يعني ما بقاش معجب برأيي، ما بقاش معجب برأيي، بقول رأيي يا ربنا يجعل فيها الايه؟ يكون ده الصح. مش بقوله انا يعني حضرتك انا واثق من اللي انا بقوله وسعادتك ده يعني لو ما بقول رأيي. يا جماعة احنا مش برضو ايه يعني مش مسؤولين عن مقدرات، يعني ما تكبرش الموضوع، مش اجتماع وزراء يعني، انا مش ناس حق يعني، الموضوع ابسط شوية. الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، واعجاب المرء برأيه. الأوزاعي قال: اذا اراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدال ومنعهم العمل. سيدنا علي بن ابي طالب يقال انه كان لا يعرض رايه الا اذا سئل من سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر كان الخليفه. حتى تسمع دايما في حديث سيدنا عمر مع سيدنا علي، يقول له ايه؟ ما قولك يا ابا الحسن؟ يبقى ابا الحسن قاعد ايه؟ ما بيتكلمش عادي. والله انا لما اتطلب مني اتكلم، فاكر نفسي حاجه عادي يعني. ده الصحابه، ماشي كده؟ عدم التحزب. يعني عدم التحزب؟ ركزوا في ده الله يكرمكم. يعني مجموعة جاية في مثلا في أواخر الصف كده، أنت رأيك إيه؟ أنت لا مش موافق، أنت رأيك موافق مش موافق. والله أنا أضم رأيي، أضم صوتي، صوت إيه اللي حضرتك هتضمه؟ ما تضموش الله يكرمك، يعني خليه معاك بس قوله بس، يعني مش محتاج تضم حاجة. ما تخليناش القعدة إيه؟ دول بقوا ودول لا، وكل واحد الرأي وخلاص، ما تضمش بقى، فاهم؟ يعني أنا رأيي كذا بالعرض وطلب منك. معايا الحتة دي؟ ملاش بقى والله دول يبقى بقى خارجين من الاجتماع. دول اللي قالوا ودول اللي قالوا لا، دول اللي ورأيي بعد الاجتماع هو رأيي الايه؟ هو رأيي الاجتماع. يعني قاعدين مجتمعين، نعمل ولا كذا الفلاني الفلاني ولا ما نعملوش، او كذا اللي اتفقنا عليه ما نعملوش، قالوا نعمل. طب في مجموعه قالت لا ما نعملش. انا خرجت من باب الاجتماع، ها اتفقتوا على ايه؟ في واحد طيب بقى، والله انا قلت لا، انا قلت لا، بس هم ايه؟ لا احنا اتفقنا على كده. قال لو انت وافقت، والله هم اتفقوا على كده، يعني الاجتماع طلع بكده. انت مالك بقى انا قلت ايه؟ وانت بتقول ما انت لازم بقى تبرئ نفسك عشان لو حصل حاجة يعني. والله انا قلت لهم لا بقى. فايه انا خارج من الاجتماع لو انا فعلا مختلف من اللي هما بيقولوه ما قولش انا رأيي كذا، بقول ايه الاجتماع اتفق على كده ماشي. ولو قدر بقى وان رأيك طلع صح في الاخر شفتوا بقى عشان تبقوا تسمعوك عينوني مسؤول. اتقي الله في نفسك واوعى تعمل الحركة دي. انا قلت لكم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله من الجبارين، يقعد يكبر في نفسه. ودي حاجة مدعاة بقى ال 20 واحد قالوا ايه ده طلع رأيه صح من 20 واحد، فيقعد بقى ايه انا قلت ويمشي بقى يقول للناس انا قلت له انا قلت له انا قلت له، يقعد يكبر في نفسه يكبر في نفسه على اساس ان هو الايه العريف يعني، واخد بالك. لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله من الجبارين. تخيل الجبارين يعني زي فرعون وكده، تخيل واحد يقعد يكبر في نفسه لحد يكتب عند ربنا زي مين؟ زي فرعون. فطلع رايي ايه هو اللي صح خلاص. حتى انه يقول لك انه لو اتاخد برايك في الاجتماع تستغفر الله عز وجل، ولو ما اتخدش تقول الحمد لله. دايما المشايخ يعملوا لنا كده، لو ما اتخدش الحمد لله برضه الواحد ما كانش يعرف يمكن كنت انا اللي ضيعها، ولو اتاخد تستغفر ربنا. ليه؟ انت بعد الصلاه بتقول ايه؟ استغفر الله ربنا عز وجل يتقبل العمل ده ان شاء الله. اللي هي ايه؟ بص عليك الورق مطبوع مش هنوزعه. بيقول لك في من الحاجات المهمه ان احنا نقول راينا فيما فيه مصلحه الجماعه وليس المصلحه الشخصيه. يعني في مسلم جديد جاي من بره مثلا وعايزين نستقبله، الانسب ليه مثلا ان هو يخرج في المكان الفلاني في الميعاد الفلاني، بس انت الانسب لك انت كذا. بس في ناس كتير ممكن تقوم بالبتاع ده، الاصلح للشغلانه ايه؟ الميعاد الفلاني. بقول انا لما يتسال رايك ايه اقول رايي اللي يناسب الراجل اللي افضل له، هيلحق ايفنت معين هيلحق حاجه معينه. ما تقولش الحاجه اللي فيها مصلحه ليك انت. اصل انا نفسي قوي اروح اخرج مع مسلم جديد واي حضرتك ان شاء الله فرصه تانية يعني، بس الراجل مصلحته كده، مصلحته المكان ده والميعاد ده. لو انا بفكر في مصلحتي تبقى مشكله. يبقى مشكلتنا في الايه برضو يا جماعه؟ في الانا. انا مصلحتي كده، انا رايي يتسمع، انا رايي كده. فبقول رايي في مصلحه العمل مش مصلحتي ايه انا الشخصيه. بالنسبه للاجتماعات اول حاجه يجب الايه التحضير قبل الاجتماع. يعني انا ما اجيبش ناس هنجتمع وانا مش عارفين احنا هنجتمع ليه، لازم يبقى في اجنده من قبليها ماشي. في حاجات شويه اسئله لازم تسالهم قبل الاجتماع، والمفروض ان دي للمسؤول يعني، ان هو هل الاجتماع ده ضروري فعلا؟ يعني انا ما اعملش اجتماع اذا كان اجتماع فعلا ضروري. يعني لو حصل الاجتماعات اللي احيانا قد تحدث وفعلا ما فيش وراها فائده كبيره، الاجتماعات عامه هتفقد اهميتها عند مين؟ عند الناس نفسها. لو خلاص بقى احنا بنروح وبنتكلم في حاجه ممكن تخلص اصلا على الفيس، الموضوع واضح. يبقى انا ايه ما اجيبش الناس الاجتماع كمسؤول لجنه يعني الا لما اكون عارف ان هم فعلا محتاجين ان احنا نقعد ونجتمع. هل ممكن استغنى عنه بمكالمه تليفون؟ هل انا ممكن الموضوع يكتفي مني اخد راي فلان؟ انت معايا؟ يعني في فلان كده حاجه سريعه عايزه تخلص ممكن اخد راي فلان بالتليفون وخلاص، مش لازم ايه يبقى اجتماع ماشي. وان كان الاصل طبعا ان احنا بناخد راي الناس كلها، بس احيانا بيبقى في حاجات سريعه حاجه مش محتاجه ان انا اعمل اجتماع للناس عشان اخد رايهم في حاجه صغيره يعني ماشي. الناس تبقى جايه الاجتماع وعارفه ايه، حتى لو المسؤول ما قالكش قول احنا هنتكلم في ايه، اعرف احنا جايين عشان نتكلم في ايه بالظبط. لازم يكون كلامك في الاجتماع مختصر. يعني لو اتسأل رايك هتقول اللي مطلوب بالظبط. يعني فعلا فعلا تلاقي في ناس بتطيل في الكلام جدا، بيسموه محتكر الحديث محتكر الاجتماع. لا يعني مش يعني عشان كده قلت لك لازم تتقبل ان ممكن تلاقي المسؤول يوقفك، لان احنا بنقول للمسؤول لو لقيت واحد بيحتكر الحديث وقفه، ما ينفعش. ما هو في ناس جايه وقاعده لازم تسمع، ما ينفعش ده بقى ايه يسرح مع نفسه خلاص كده. يبقى انا بقى نفسك اعمل ايه؟ اكلمه مختصر جدا وفي النقطه اللي هو عايزها، وما تكلمش لما اتاكد ان هو ده اللي هو عايزه فعلا. يعني لو الموضوع مش النقطه مش واضحه بالنسبه لي اساله، حضرتك بتسال على ايه بالظبط؟ الموضوع واضح كده؟ حته الاجتماعات الدوريه انه يبقى في اجتماع بشكل اسبوعي مثلا او شهري او كده، ده الايه اللي تتفقوا عليه او اللي المسؤول بيقوله انه الافضل انه يبقى في اجتماع شهري او اجتماع كل اسبوعين او كده. ده ليه دور مهم يا جماعه، ان المجموعه نفسها تشوف بعضها، ما يبقاش بس الاختلاط عن طريق النت، انه يبدا يبقى في شيء من الايه من مراجعه الحسابات. احنا رايحين فين؟ هل احنا حققنا اللي احنا فكرنا فيه في الاجتماع اللي فات ولا لا؟ ولا احنا بنحضر اجتماعات وما نحققش حاجه؟ فلازم تبقى عندك تقابل لفكره انه ممكن احتاج لي اجتماعات دوريه. الاصل ان الاجتماع يبدا في ميعاده. المشكله دي والدرس برضو يبدا في ميعاده. كان الشيخ كمال المكي في بيدي محاضرات، عارفين كمال المكي بتاع هاو تو جيف شهاده ان 10 مينتس، بيقول ايه؟ بيقول مش يعني الميعاد مثلا كذا، خلاص بيقول مش متصور ان انا ايه اعاقب الناس اللي جت بدري، ان خليهم يقعدوا يستنوا الناس اللي جت متاخر. ده انا بعاقب الراجل اللي جه بدري، خليك قاعد بقى لحد ما يجي متاخر، ده ما يصحى من النوم. مش متصور. قال طيب انا دلوقتي قاعدين في الاجتماع خلاص، المفروض ان هو يبدا، هو الناس اتاخرت خلاص، الناس كلها ما جتش ميعادها. يبدا امتى؟ يبدا لما ياتي القدر اللي يبدا بيه الاجتماع. يعني الاجتماع 20 واحد بس جه 5، الاجتماع ممكن يقوم ب5 اشتغل. طب واللي اتاخر الاخر بعد كده هيعتمد هيهتم ان هو يجي في ايه؟ يجي في ميعاده. زي ما قلنا ايه، في انواع من الناس موجوده في الـ في الـ في الاجتماعات. زي ما قلنا في محتكر الحديث وفي المعارض، في واحد بطبيعته شويه كل واحد يقول فكره يروح ايه، لا اصل انا شايف انها مش. وخد بالك من حاجه، احيانا قد تجد في نفسك الصفه دي فلازم تصلحها. معايا؟ يعني انت ممكن تجد فعلا نفسك انك انت اي حد يطلع بفكره تلقائيه من جواك بتلاقي نفسك الفكره دي صعبه وكمان اتكررت اتهرست في 1000 فيلم قبل كده، فاهم؟ مش دي يعني. لا، لو لقيت نفسك في الصفه دي حاجه من الاثنين، يا اما تحاول تحاربها بانك انت تدعم اي فكره جديده تطلع لو شايفها فعلا تنفع انها، يعني تحاول تيجي على نفسك شويه وتقنع نفسك انها ممكن تمشي، او انك انت تسكت. يعني انا فعلا شفت في ناس كده طبيعتها كده فعلا، اي فكره جديده هو بطبيعته مش مع التجديد، هو واحد طبيعته كده محافظ، فمش فكره انه طب نعمل طب نغير طب نجيب طب نشتري طب نعمل، هو بطبيعته مش محب الحكايه دي، فتلاقيه بيعارض كتير. فانت لازم ايه المسؤول هنا يعمل ايه بقى؟ المسؤول هنا لو في مسؤول لجنه، المسؤول هنا ايه؟ يشكره، والله شكرا انت يعني وجهتنا على ايه، بس يكمل الايه، يكمل الفلو ماشي عادي، يعني شايف النقطه كويسه لا نكمل فيها، بس يشكر الراجل ايه ما يكسرش قلبه. يعني في واحد تاني ليس له راي، قاعد بقى اديني قاعد اديني قلت لكم نعم، فالكلام بتقوله حلو ماشي كويس، طب انت رايك ايه؟ فهنا مسؤول اللجنه المفروض انه يعمل ايه؟ يحفزه، وخاصه لو هو واحد جديد او حاجه المفروض ان هو شجعه عليه يتكلم قول رايك، مفيش مشكله. يعني مش عايزين، خدوا بالكم، في واحد قد يمتنع عن انه يقول رايه لسببين، اما انه يكون عنده خجل او مش واثق في نفسه، او ان هو ايه مش هقول رايه ليه، انا نسيت ايه والله انا نسيت. طيب هو يعني مش هيقول رايه، ده وارد جدا ان هو مش عارف الصح ايه، سوري مش عارف الصح ايه، يعني هو فعلا مش عارف، يعني هو مثلا في قدامه موضوع وهو فكر فيه وعادي ممكن يقول رايه، بس هو فعلا مش قادر يرجح، يعني مفيش مصلحه راجحه قدامه، مش قادر يكون راي. فلما يجي المسؤول يساله مش عارف عادي، يعني ما فيهاش مشكله ان انا اقول مش عارف لو فعلا مش قادر اكون راي حوالين النقطه، لكن ما ينفعش يكون المانع ان انا مكسوف اتكلم قدام الناس وان انا ما عنديش ثقه في نفسي. لا، ده غير مقبول. قول يعني ايه؟ ما تخافش، احنا موصينهم، ما حدش يتريق، يعني احنا قايلين الناس كلها، فانت عايز تعك الدنيا عكها، ما حدش يقول حاجه، ولا حتى قلنا ايه، ولا حتى بالقلب، والله يعني كان العلماء يقولوا ما تسفهش من راي اخوك ولو حتى بالقلب. مش وداك ما تبصش لصاحبك كده، مش دي كده بس، يعني مش لازم الصوره الطفوليه دي، لا يعني ولا من جواك ما تحسش اللي بيقوله ده. والله وارد جدا نفس عصام قال وهل تنصرون الا بضعفاء. انت متخيل؟ والله ربنا عز وجل بينزل النصر والتأييد لما يكون انسان ضعيف ومتواضع وبيرجع الى الله قلبه. ربنا ينزل النصر بدي ولا بينزل النصر بدماغتنا؟ والله ربنا عز وجل لو لقى فينا الافتقار وفعلا احنا بنتوسل الله عز وجل ان هو يعيننا عشان نعرف الراي الصح هيعيننا. قاعد بقى وحاسس انك انت الخبره بقى في الدعوه وانت اللي بتعمل، ربنا عز وجل خلاص مش انت شايف نفسك تمام خلاص تمام. فاللي انا شايف رايه فعلا متواضع جدا ده بقلبك، ولا والله يا اخي زي ما اقول لك حتى ما تبصش لعيوبه، ما نبصش لعيوب بعض، ما نبصش برضو ايه، ما نسفهش حتى اراء بعض ولا حتى بالقلب. يعني انا بقول لك ما تبصش لعيوب اخوك، انا بقول لك ايه قصدي ما تتكلمش عنها، لازم ما تفكرش فيها. يعني ما تبقاش طول ما انت قاعد عمال تفكر في عيوب او فلان فين بيعمل وفلان فين بيعمل فلان فين ايه حتى بيعمل كذا، حتى لو جواك عشان ما تحصلش العيوب دي كلها هتتجذر فيه. نفس الحكايه ما تنظرش لعيوب حد على انه ايه، اسف ما تنظرش الى راي حد لانه راي متواضع. ربنا عز وجل قد يجعل فيه النصر مش كده. واخر حاجه موضوع متابعه نتائج الاجتماع اللي فات. يعني الاجتماع اللي فات هل احنا حققنا اللي مطلوب فيه؟ هل الاجتماع اللي فات ده مشينا على الاجنده اللي طلبت مننا؟ طب ما اتاخرنا، طب اتاخرنا ليه؟ يبقى فكر في الموضوع ده وحاول اتكلم مع المسؤول فيها. طب احنا المره اللي فاتت قلنا هنعمل كذا وما عملناش، طب احنا ما عملناش ليه؟ طب احنا كده ماشيين بسيكونس صح ولا لا؟ ماشي. حد عنده اسئله؟ محدش عنده اسئله. لا مش حد مجنون، لا قصدي واحد مثلا بيعمل حاجه متخلفه، يعني واحد بيهبل يعني بيعمل اي حاجه، مش واحد مجنون يعني، واحد بيعك الدنيا يعني. الحمد لله على نعمه العقل. لا انا قصدي يحمد ربنا طبعا بس مع نفسه، مش ما يبقاش يجي بقى اللي جنبه الحمد لله على نعمه العقل، شايف الحمد لله غيب اهي، قصدي مش مع حد يعني، مع نفسه انا اقول الحمد لله على نعمه العقل طبعا كويس جدا، لكن مش ايه شايفين. ماشي. موضوع يا جماعه هتكلم تاني عن موضوع التحفيز للدعوه. لو انت اهلا كلها معتمده على عناصر بشريه، لو احنا ما فيش فيس وما فيش ممكن تشتغل عادي، المكتبات موجوده والشغل موجود، العناصر اللي موجوده كلها عناصر بشريه، لازم يحصل ليهم تحفيز. زي ما قلت لكم عايز فعلا اهلا تبقى نقله تانية، والله زي ما قلت لكم حلها مش انك انت تبقى معتمد ان في افراد معينين هما اللي بينقلوا التحفيز والتحميس للناس. الموضوع معتمد ان انا نفسي اكلم اللي جنبي عن ربنا عز وجل. انا وانا واقف في المكتبه بتكلم عن ربنا، بتكلم عن نعم ربنا، بتكلم عن قدره ربنا، عن عظمه ربنا عز وجل، عن نعمه الاسلام، عن نعمه الدين، عن الاخره، عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم ايه، السيدة عائشة كانت رأت النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاعد كده يعني ذهنه صافي، ده نادرا جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلى الله عليه وسلم قاعد بيفكر ايه عشان حال الأم يعني، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم ايه ذهنه صافي. السيدة عائشة قالت ادعو لي يا رسول الله. قال اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فضحكت السيدة عائشة حتى سقط ايه رأسها في حجره، يعني من كتر يعني ضحكت قوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجبك دعائي يا عائشة؟ قالت وكيف لا يعجبني؟ قال فإن هذا دعائي لأمتي في كل صلاة صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي لنا في كل صلاة، اللهم اغفر لأمتي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. ونقعد نتكلم في الكلام ده، نتكلم إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص إن الذريات نفسها تطلع مؤمنة، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان ده كل همه. سيدنا ابو هريره دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، فقال له هل بك من باس يا رسول الله؟ قال ما بي الا الجوع. النبي جعان من كتر الجوع بيصلي وهو قاعد. النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه خمس الغنائم. عارفين خمس الغنائم؟ عارفين ايه خمس الغنائم؟ غنائم يعني والله واحد نصراني يقول لي، يقول له نبي ياخد خمس الغنائم لوحده؟ يعني ده فظيع قوي. يعني الغنائم جت كده فياخد النبي الخمس الاول وبعد كده توزع بقى. ده النبي كان عايش ازاي؟ الغنائم الخمس ده كان بيروح فين في الاخر؟ للفقراء والمساكين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يجد حتى ما ياكله. سيدنا عمر كنت رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتلوى على الارض من الجوع لا يجد من الدخل ما يسد جوعا. كان طب الفلوس كان بتروح فين؟ يديها للناس عشان تسلم، تحب الدين، تحب النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس تخش الاسلام. صفوان بن اميه كافر بعد فتح مكه، النبي صلى الله عليه وسلم امنه بعد فتح مكه غزوه حنين. الراجل قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوه حنين، الغنائم مغطيه الوادي. بعد النبي صلى الله عليه وسلم موزع جزء من الغنائم على الناس اللي لسه داخله الاسلام جديد من كفار قريش، دخل بقى اسلموا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف صفوان واقف كده عمال يبص على الغنائم، غنائم مغطيه الوادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ايعجبك هذا يا صفوان؟ قال: ومن لا يعجب هذا؟ فهذا ده منظر، كل دي غنائم. قال: لا، كل هذا لك يا صفوان. قال: ما طابت نفس احد بمثل هذا الا نفس نبي صلى الله عليه وسلم. بيقول ما فيش انسان طبيعي نفسه تتحمل انه ينفق النفقه دي غير نبي. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم طلع كل الغنائم دي عشان واحد يسلم. نقعد نتكلم عن الكلام ده، نحكي لبعض الكلام ده، نرفع عنا من همم بعض. لكن فين بقى اللي نقعد بقى نتكلم ونقعد نسمع؟ انا اتكلم من حواليا عن فضل الدعوه. ايه الثواب اللي هناخده؟ ايه الثواب اللي انا هاخده من الدعوه؟ ايه الثواب اللي انا هاخده من ان انا اكلم واحد عن ربنا عز وجل؟ ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النمله في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. يدعو يثني ملائكة تستغفر لمن يعلم الناس الخير. انت مصدق ان النملة بتستغفر لك لما بتدعو واحد كلم حد عن ربنا عز وجل؟ ليه؟ لان الكفر بيضر بكل اللي حواليه. المؤمن لما بيصلح الكائنات كلها تدعي له. هل انا مستشعر الكلام ده كله؟ هل انا مستشعر ان انا مرادي؟ بيقول لك انجح شركه اللي لما تيجي تسال تعمل سيرفي كده للناس الموظفين اللي شغالين فيها تلاقي اكبر عدد من الناس عارفين ايه اهداف الشركه. في واحد شغال في شركه دي قاعدين جيت الشركه عايزين اطلع لكم لوحات، اطلع لكم لوحات، عايزين اطلع لكم ابيع لكم حاجات، ابيع لكم شغل. ايه الاهداف الكبيره للشركه؟ هل احنا على درايه باهداف الاسلام؟ الشركه اللي احنا شغالين فيها اسمها الاسلام دي، احنا عارفين اهدافها ايه؟ ايه اهداف الاسلام؟ الاسلام عايز ايه؟ أن يعبد الله عز وجل في جميع الأرض إلى يوم القيامة، هو ده المطلوب. هل أنا مرادي هو مراد الله؟ إحنا لما بنيجي نعمل شغل أقول أنا خلصت الشغل. الصحابة يقولوا إحنا خلصنا الأرض، دول شغالين لحد الأرض ما تخلص منه. عقبة بن نافع في فتح المغرب العربي فضل لحد ما شاف قدامه المحيط، قال: يا رب لو أعلم أنه رأى هذا البحر وناسا لخطوا إليك حتى لا يعبد في الأرض دونك. الأرض خلصت يا رب، الأرض خلصت خلاص. فأنا ما عنديش وقت معين أنا خلصت فيه الحمد لله تمام. ما الصحابة ما عندهمش كده، ما عرفوش حتى يفضل شغال إلى أن يلقى الله عز وجل. لأن يا جماعة المقابل كبير جدا. أنت حياتك اللي بيلق الله يكرمكم، إلا أنت حياتك ربنا عز وجل اشتراها بالجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة. يعني أنت حياتك ربنا بيقول لك دي تمنها الجنة. تخيل أنت مصمم برضو تمسك المقش، تفهم؟ يعني ليه أبيعها بالرخيص؟ ليه أبيع حياتي بالرخيص؟ حياتي دي أقدر أشتري بيها الجنة فعلا. مش حواديت يعني، مش بنتكلم جنة فعلا ربنا عز وجل أعدها للمؤمنين. ده تمن حياتي، ليه أشغلها بأي حاجة تانية؟ يا اخي الرزق هيجي بوقته، الجواز والخلفه والشغل والفلوس كل ده يجي بوقته. يا اخي ربنا مقدر حاجه هتكون، مش مقدرها مش هتكون. المهم انا عملت اللي مطلوب مني ولا لا. واحد موظف شغال في شركه، المدير بتاعه قال له: خد فلوس مواصلاتك روح اسكندريه، هات لي شيك وتعال. واحد راح واخد الفلوس دي نزل اسكندريه، اختار احسن قطر ونزل في احسن فندق، وبعد كده رجع للراجل من ايه؟ من غير الشيك. فالراجل بيقول له: فين الشيك؟ قال له: انت ما شفتش بقى القطر اللي انا كنت راكبه كان عامل ازاي؟ ايوه يا ابني فين الشيك؟ انت ما شفتش بقى الفندق، اسكندريه اتغيرت جدا. انت تفتكر لو ما جابلوش الشيك بعد ما صرف الفلوس فلوس المواصلات هيعمل فيه ايه؟ ربنا عز وجل جابنا الدنيا دي لله المثل الاعلى عشان نجيب معانا الشيك اللي هو ايه؟ اقامه الدين. انا اقيم الدين ده الشيك، ان انا اقيم الدين في الارض، ان انا اجي ربنا بيقول لي انا معايا دين واقمت الدين في الارض واداني فلوس مواصلاتي، اداني الصحه، الاب الام، فلوس شغل، اداني كل ده، دي فلوس مواصلاتي. مش ده المقصد، مش دي الشغلانه الاساسيه. انا شغلانتي ايه؟ نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم، اقامه الدين. تخيل بقى لو رحنا ربنا يوم القيامه واحنا معناش الشيك، هل انا اقمت ولا ما اقمتش؟ مش فعلا نعمه من ربنا عز وجل ان انا الاقي ناس تذكرني بالكلام ده؟ مش بقول لكم الامه فقدت الذاكره؟ سامحوني لو طلعنا قلنا الكلام ده لاي حد ماشي في الشارع هيبص لك من فوق لتحت، انت مجنون يا ابني، ايه اللي انت بتقوله؟ اقامه الدين يعني اقامه الدين؟ انا الحمد لله مسلم يعني. كم واحد تكلمه عن الموضوع ده يقول لك انا الحمد لله بصلي، والله يقول لي اصل انا والله كده، اصل انا ابويا ازهري. ايه مش يعني عارف اللي هو تهنج؟ طب انت ابوك ازهري؟ انا بكلمك انت مش بكلم ابوك، انا مش فاهم. وعارف انا كنت حافظ القران زي يا عم في ايه؟ انا بكلمك دلوقتي انا عايز اقيم الدين فيا وفي اللي حواليا. انت مطالب باللي النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني. هو بس احنا بنمسك فلو ايه؟ لا طب ممكن نزحها شويه، بلغوا عني دي، بلغوا عني بس كده. انت عارف فلو ايه دي تحرجك، اصل انا مش حافظ حاجه. ايه يبقى ايه؟ بلغوا عني امر، الامر للايه؟ للوجوب. بلغوا عني. واحد بيقول لي والله مره واحد قاعد يناقشني ساعه ان الدعوه مش فرض، قلت له يا اخي لو عمرو بن العاص كان فاكر الدعوه مش فرض زي ما انت بتقول كان زمانك دلوقتي اسمك جورج صليب. لو عمرو بن العاص قال بقى الدعوه مستحبه بقى معنا ادينا قاعدين اهو، الدعوه فرض. الناس دي سابت بيوتها واهلها قد ايه؟ معلش عمرو بن العاص، سيدنا عمرو بن العاص ده ساب اهله قد ايه عشان الدعوه؟ اسبوعين مثلا ولا حاجه، ده حصار حصن بيدخل في 6 اشهر. القضية نفسها الناس دي كانت عارفة انه واجب التضحية، ده الطريق اللي ربنا جعله عشان اعرف انال الجنة في الاخر. مش متصور ان الموضوع هيجي كده بالايه؟ يعني بالتمني. ليس بامانيكم ولا اماني من يعمل سوءا يجزى به. انا قدمت ولا ما قدمتش؟ انا حققت حاجة ولا ما حققتش؟ هل اللي مطلوب فعلا انا ماشي عليه ولا لا؟ كل اللي بره يا جماعة للأسف بيشدني عكس كده، وناس كتير ممكن تشوف اللي انا بعمله يعني والله انت مزودها شويه يعني، والطحن اللي انت عامله في نفسك، ومعقوله يعني تاخد اجازه من الشغل يعني عشان تعمله كده؟ والصحابه خدوا اجازه من الشغل، ده كان كله لله، كان كله لله. اللي بره ما يشدنيش العكس، عشان كده بقول البيئه المؤمنه الصحبه الكويسه عشان تشدني للخير، عشان تشدني للمفروض اعمله للي ربنا هيسالني عنه. والمشكله ان احنا ممكن نبقى متخيلين ايه؟ ما دام الجو العام مش كده يبقى ربنا مش هيسالني عن حاجه، لا هيسالني. فلا نسالن الذين ارسل اليهم ولا نسالن المرسلين. احنا كمان هنسال زي ما الانبياء ما هيسالوا، احنا كمان هنسال. الفضل يوم القيامه لا يمكن حصره. حد ممكن يتخيل يا جماعه حد يحصر ثواب الداعيه لله عز وجل؟ يجمع ثوابه كده؟ سيدنا مصعب بن عمير، مصعب بن عمير ده اسلم على ايده قد ايه؟ احنا في ميزان حسنات مصعب. مصعب ده اسلم على ايده الانصار، يعني نص الدين. اللي فتحوا مصر كان فيهم انصار ولا لا؟ كان فيهم انصار طبعا. مصعب بن عمير خسر ايه؟ اللي بيقول لك ان هو بقى ايه، ما كانوش لاقيين حاجه يكفنوا بيها، وكان الفتى المدلل والعطر بيجي له من بره وكل حاجه بتجي له من بره، وبعد كده هدومه مرقعه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشوفه يراه يرق الحالي. اسالك بالله عليك، مصعب بن عمير خسر حاجه بجد يعني؟ عادي، كل حاجه تعدي، كل حاجه تعدي. يعني ايه اللي خسر في الدنيا دي؟ فلوس، عادي هتجيله فلوس غيرها. اللي خسر ابن ربنا بيرزق، اللي خسر مشروع هيعمل مشروع غيره. لكن اللي بيخسر الجنه دي حلها ازاي؟ مشاكل الدنيا بتتحل، مشاكل الاخر ما لهاش حل، لان ساعتها انك هتكون هناك. ما لا هتتحل ازاي؟ ما ينفعش اخسرها، انا لسه في الموضوع، احنا لسه فيه. اكبر نعمه من ربنا عز وجل ان احنا لسه عايشين عشان نسمع الكلام ده. في غيري مات، الموضوع بالنسبه له خلص، انا لسه عايش، ربنا مديني الفرصه، ينفع اقصر فيها؟ ماشي ساعدين ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.